أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الأمة كما ترون تعيش انتفاضة على الطغاة الظالمين الآثمين وأنظمتهم الفاسدة. بدأت في تونس ثم مرت إلى مصر، وها هي الآن في ليبيا تعاني من مخاض صعب، إلى أن وصلت مؤخرا إلى سوريا الحبيبة، الشام، شام الرسول وشام الإسلام. فحديثنا، تحدثنا بفضل الله عز وجل عن هذه الثورات المباركة التي حصلت في تلك الديار، الديار الحبيبة إلى قلوبنا. نعترف لا تزال الأمور تحتاج لعمل، لكدح. يعني القوم أخطوا خطوة في مصر، في تونس، لكن نعتقد أن هناك أمور عديدة أمامهم ينبغي أن يقوموا بها. كما نخص أحبتنا وأخواننا المجاهدين في ليبيا، الشعب المسلم، الشعب الليبي كله شعب مسلم مجاهد، نخصهم كلهم منا بأحر السلام وبخالص الدعاء، ونسأل الله عز وجل بأن ينصرهم وأن يحفظهم من شر هذا الطاغية اللعين المسمى بالقذافي، هذا الشرير، هذا الكلب العقور المصاب بداء الكلب، الذي سلط أسلحته على شعبه فجلب عليهم الأمم من كل حد وصوب. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم وأن يتقبل موتاهم وقتلاهم شهداء عنده في عليين. اللهم آمين آمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. حديثنا اليوم عن سوريا، ذاك الجرح القديم المتجدد. وما يعاني منه أهلنا وشعبنا في الشام من ذاك النظام الطائفي، النظام البعثي الطائفي النصيري الحاكم بالفساد والكفر والظلم والحديد والنار البلاد والعباد. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب فيما نقول وأن يوفقنا للعمل وأن يجعل كلماتنا هذه مفتاح خير لأهلنا وشعبنا الحبيب في سوريا، ومغلاق شر لكل شر، إنه تعالى سميع قريب مجيب. اللهم آمين. بادئ ذي بدء يرد هذا السؤال المتكرر على بعض الألسنة، وللأسف هذا السؤال وراءه جبهة من أهل النفاق وأهل الشقاق ومشايخ السوء. قضية شرعية الانتفاضة ضد هذا النظام تحديدا وغيره من الأنظمة الطاغية، جدواها، شرعيتها. فنقول لهم اخسأوا، الأمر والحكم ليس لي ولا لك، إنما هو لله عز وجل ولرسوله. والإسلام قد بين لنا أمرنا وأمر المسلمين وأمر الشعوب بأن تنتفض لحقوقها ومظالمها، وأن الطغاة إن بدا منهم الكفر والظلم والعدوان والفساد فحق على الشعوب أن تنهض وأن تقوم وأن تثأر لحقوقها ومظالمها. كان الصحابة يقول مما كان يبايعنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ونحن رأينا منها من طغاة الشام، من طاغية الشام، آل الأسد، بشار الأسد، هذا الرجل وحزبه وعصابته رأينا منهم الكفر البواح المغلظ المركب، جميع نواقض الإسلام رأيناها فيهم، إضافة إلى الفساد، إضافة إلى الظلم. لو أردنا أن نتكلم ربما نشير إلى بعض جوانب هذا النظام خلال حديثنا، لكن إذا أردنا أن نشير إلى الجوانب التي تبرر للشعوب أن تنتفض وأن تثأر لحقوقها ومظالمها هي أكثر من أن تحصر في حديثنا اليوم. فالشاهد هذا أمر لا ينبغي أن نطيل الوقوف عنده، وربما تكلمنا عنه سابقا بأن الإسلام أمر بالانتصاف للحقوق. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا أصابهم البغي والظلم ينتصرون لدفع الظلم عنهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. من قتل دون ماله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل دون دينه أي دفاعا، قتل في سبيل الله دفاعا عن دينه وعرضه، من قتل دون دينه دون عرضه دون ماله دون مظلمته فهو شهيد، شهيد في سبيل الله. فبالتالي النصوص كثيرة التي تحض على الصدع بالحق وعلى الانتصاف للحقوق، وبخاصة من طغاة المجرمين قد بغوا وطغوا وجلبوا الفساد والدمار للبلاد على البلاد والعباد. إذن هذه جزئية أظنها منتهية لا تحتاج منا، وبخاصة هذا النظام، يعني هذا النظام النصير القرمطي الباطني الطائفي الباعثي، وللأسف يعني ما يحتاج لنقاش، يعني ما في خلاف على أن هذا النظام يعني اجتمعت فيه كل خصال الظلم والكفر والفساد والبغي والاستبداد التي تستدعي من الشعوب أن تنتصف لكرامتها، لعزتها، لدينها، لحرماتها. هذا أمر يعني ما نحتاج لأن نتوسع في هذه الجزئية، لأنها واضحة وضوحة يعني الشمس في كبد السماء. وإن كان هناك إشكال إن شاء الله نتكلم، إن كان هناك إشكال نتكلم حول هذه الجزئية. لكن أود أن أشير إلى الواقع الذي يعايشه الشعب السوري، واقع النظام في سوريا. هل هو شبيه بالأنظمة في مصر، في تونس، في ليبيا، أم أن هناك أوراق جديدة مضافة إلى هذا النظام، إلى هذا الأمر؟ فأقول يوجد نوع اختلاف، ويلتقي مع كل هذه الأنظمة الآنفة الذكر في الفساد والاستبداد والإجرام والظلم، لكن يزيد عليها من حيث البعد الطائفي، وهذه الجزئية سنشير إليها، ومن حيث زيادة في البطش، وهذه أيضا جزئية سنشير إليها بإذنه تعالى. لكن هناك جزئية يتميز بها هذا النظام، وأنه يعني منذ زمن يرتب لهذه المرحلة، أنه قد شكل تحالفا بينه وبين دولة الرافضة في إيران، وبنفس الوقت بينه وبين حزب الله اللبناني الرافضي عين النظام الإيراني، فهذه كتلة واحدة وفي تحالف فيما بينها على الموت والحياة، وبالتالي الشعب السوري يعني في الحقيقة هو يعني يخرج على هذه الأنظمة الثلاث، هو الآن يواجه هذه الأنظمة الثلاث ونفوذها في المنطقة. يعني هو من جهة يخرج على النظام السوري وعلى أجهزته القمعية البلطجية هذول الهمشرية، في مصر بيسموهم بلطجية، نحن عندنا في سوريا بيسموهم الهمشرية، وبعدين بيسموهم الشبيحة الهمشرية هؤلاء، وإضافة إلى ذلك خروجهم واستئصال النفوذ الإيراني في سوريا وبالتالي المنطقة، وبنفس الوقت التخلص من ضغط حزب الله الرافض، لأن هؤلاء كلهم شكلوا يعني شبكة، الآن كلهم يقاتلون، الآن كلهم لهم أسلحتهم ويقاتلون، وأحيانا تسمعون أن على يعني ما إن تخرج مظاهرة في ناس يخرجون على المباني، يضعون على المباني يطلقون النار، من هم؟ حتى النظام ما يتدخل من هم، لأن هؤلاء فوق النظام رجال من يعني من إيران، حزب الله داخل، حتى أن يعني بعض الشخصيات السورية المعتبرة في درعا اعتقلوا شخصيات إيرانية كانت تقاتل مع النظام مع المخابرات تقتل الناس في هؤلاء المتظاهرين. هذه قضية يعني واضحة، ولو شئتم أن نتكلم عنها نتكلم عنها، لكن أردنا أن نشير أن الشعب السوري عليه عبء كبير أن يريح الأمة ويريح المجتمع السوري من هذا النظام الفاسد المستبد الدكتاتوري الظالم، سميه ما شئت، أن تريحه منه ومن أجهزته القمعية الفاسدة، وبنفس الوقت أن تريح الأمة من النفوذ الإيراني في سوريا وفي المنطقة ككل، وأيضا أن تريح الأمة من ضغط حزب الله الرافضي يعني في المنطقة وفي لبنان، لأنه كلهم شبكة واحدة. ويعني هذه جزئية ربما يعني قضية المقاومة سنتكلم عنها إذا شئتم أن نشير إليها. وبالتالي أقول الوضع في سوريا يحتاج لدعم ويحتاج لمساعدة، يحتاج لأي يعني جهد من إخواننا العرب، إخواننا المسلمين في كل مكان، من الجهات الرسمية الحقوقية من كل مكان يحتاجون لمساعدة حقيقية، لأن هذا التكتل الضخم المسلح والخروج عليه ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر الهين، التحرر منه ليس بالأمر الهين، فبالتالي يحتاج لمزيد من الدعم ومزيد من التأييد. أنا ما أريد أن أتكلم على الأمور الشخصية هكذا، يعني تعرفون الحمد لله نحن لما قامت الثورة في تونس في مصر كنا كم كنا منفعلين، خصصنا يعني أسبوع النصرة في هذه الغرفة، أسبوع لمصر وأسبوع لتونس وأسبوع لليبيا، ولا نزال نعيش هذه المشاعر، لكن حقيقة أصارحكم أنني أحزن ويعني وآلم قليلا هكذا عندما أجد أن أخواننا ومشايخنا في مصر وبقية البلدان ما حد يتكلم عن الوضع الذي في سوريا، علما أن في سوريا في اليوم الواحد، هذا مما لم ينقله الإعلام ولم تنقله الجزيرة المتواطئة مع حزب الله ومع شيء اسمه المقاومة ومع شيء اسمه هذا الخط الأخطبوط الإيراني اللبناني حزب الله المقاومة حماس، الجزيرة متواطئة مع هذا الأخطبوط، لذلك وللأسف بالقطار يتناولون الأحداث في سوريا في يوم واحد، يعني في درعا وفي يوم واحد قتل ما يقارب 250-300 واحد، يعني الثورة المصرية كلها من أولها إلى آخرها يعني قتل منهم نسأل الله أن يتقبلهم شهداء 400 نفر، نحن في يوم واحد الجماعة الشباب ما إن خرجوا مباشرة، ما في يعني شو اسمه هذه الاستخدام العصي والجنايات والغازات هذه المسائل، هذه ما يعرفون هذه الوسائل. مباشرة للرصاص الحي في يوم واحد قتل ما يقارب 300 شاب، دار مئات الجرحى وآلاف الجرحى، كل مظاهرة كل ما خرجوا في قتلى. حتى الجمعة الماضية كان في قتلى في دوما ما يقارب 10، هذا القتلى فقط. هذا الذي يعرف، لأنه في تعتيم إعلامي، في تعتيم النظام لخبسه وديكتاتوريته، أخرج كل وسائل الإعلام من سوريا، ما في إلا هو فقط. لكن مع ذلك تواطأت بعض القنوات بما فيهم الجزيرة، لكن نحن نقول رب الجزيرة معنا إن شاء الله. إذا كانت الجزيرة تواطأت يعني على الشعب المسلم في سوريا في الشام، نقول الله معنا، الله أكبر من الجزيرة وأكبر من هذه القنوات، والله معنا. فيعني والله يسمع ويرى، فالحمد لله ونحن نرضى بذلك. لكن نقول سبحان الله، يعني من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب أن يعني المسلم لا يجوز أن يخذل أخاه المسلم. انظروا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فما بالك تخذل شعبا بكامله، فما بالك أن تخذل شعوبا بكاملها تنتهك حرماتها. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنا أحزن أحيانا أقول يعني حتى شيوخنا هؤلاء في مصر وكذا، يعني كم كنا نحن يعني أقول حق الأخوة، أنا ما أطالبهم من والله وحدة بوحدة، نحن لا منة لنا، نقف نصرة لأهلنا في مصر، هذا واجب، هذا واجب العقيدة، هذا ما لا منة لنا في هذا الموقف، هذا حق الأخوة، أخوة الإسلام، واجب العقيدة، واجب. فنحن لا منة لنا في هذا هذه الموقف، لكن نذكر إخواننا الآخرين الشيوخ أنه أيضا لإخوانكم في الشام حق وحظ في أن تدعموا هؤلاء الشباب، لأن حقا يعني أهلنا وشعبنا في سوريا يحتاج لدعم. تصوروا الآن يعني ما يقارب 30 يعني 40 سنة، أنا لا أحاسب هذا النظام يعني خلال 10-11 سنة، لا أحاسب هذا النظام خلال، لأنه هو ورث أبيه ويتحمل إرث أبيه كله. يعني الآن هو يدافع عن إرث أبيه، نفس الطاقم القديم، العقلية القديمة، البعثية كذا، الطائفية كلها موجودة، ما تغير شيء. وبالتالي هو ما يزال حتى الساعة يصنع لأبيه أصناما وتصاوير، يا ويله بيعتدي على صورة من الصور هذه. فبالتالي هذا النظام بيتحمل إرث 50 سنة، الشعب السوري عايش 50 سنة تحت الكبت والقهر والظلم فبالتالي يحتاج لقليل من الدعم، يحتاج لبعض الدعم، يحتاج لكلمة طيبة، يحتاج لتوجيه، يحتاج لنصيحة، يحتاج لدعاء، يحتاج. ونحن بفضل الله عز وجل خصصنا يعني صفحة، فعلنا ذلك لأن يعني سوريا الآن كل شيء مغلق عليها، يعني حتى المواقع الإنترنت كلها مغلقة باستثناء هذا البرنامج الفيسبوك هذا الذي تعرفونه، فقيل أنه هو البرنامج الوحيد الذي يطلع عليه الناس في سوريا. ففتحنا صفحة فيها اسمها المعارضة الإسلامية للنظام السوري، فننصحكم بأن تدخلوا إليها وأن تفعلوها وأن تكثروا سواد أخوانكم وأن تقولوا كلمات طيبة، توجيه، نصح. فننصحكم أن تدخلوا لهذه الصفحة، ويعني لأن هي الصفحة الوحيدة من جهتنا التي ممكن يعني شعبنا في سوريا التي يعني يطلع عليها، ونسأل الله عز وجل أن يعين. هذا هو الحال. يعني هناك بعض الصفات لهذا النظام حبذا أن نشير إليها، لأنه يعني ربما البعض يقول يعني لماذا خرجتم، ما صفة هذا النظام؟ ربما كنتم في أخوة من المغرب، من يعيشون في بعض البلاد الأوروبية، لا يعرفون الكثير عن هذا النظام، فيعني يعني لا بأس أن نشير إلى بعض خصال هذا النظام حتى تدرك خطورة الموقف، تدرك حجم المشكلة التي يعاني منها الشعب السوري، هذا الشعب الأسير، تدرك ذلك. من ميزات وخصائص هذا النظام أنه نظام طائفي، يعني تركيبته كلها طائفية. انظروا الآن، وللأسف يعني يحكم سوريا 4 أشخاص، 5 أشخاص، بشار الأسد. نظام طائفي قائم على، يعني أعني بالطائفة أي أن الطائفة النصيرية هي التي تحكم، قلة 5-6% هم يحكمون البلد بمدار 40-50 سنة. العقلية الطائفية الباطنية النصيرية، الآن لا نريد أن نتوسع نحدثكم عن العقلية الطائفية والاجتماعية لهذه الطائفة. بشار الأسد هو الرئيس، أخوه ماهر الأسد هو رئيس شو اسمه هذا الحرس الجمهوري، ماسك الجيش والعسكر. صهره لبشار الأسد اسمه آصف شوكت، هو رئيس المخابرات أيضا نصيري. رامي مخلوف هذا ماسك ميزانية آل الأسد والاقتصاد، وهو اللي ما بإمكانك تبيع بصلة في سوريا إلا عن طريقه. فهؤلاء كلهم نصيري، هؤلاء هم ماسكين البلد 4-5، نظام طائفي. والمشكلة العناصر الفاعلة طائفة كلها نصيرية، الجيش، الضباط كلها من النصيري. الآن الجندي نصيري له صلاحيات، يعني شو بيسموه هذا، فاروق الشرع اللي عامل حاله نائب الرئيس. فنظام تركيبته طائفية، مراكزه طائفية، أعماله طائفية. فبالتالي ومع ذلك هو يقول لك لا تشير إلى الطائفية، أنت طائفي، لأنهم لو سمعوا إلينا يقولون لك أنت طائفي. لا، نحن نوصف الواقع، ولكي يعني يحكمك بالطائفية. اللي عنده أي سؤال إن شاء الله يعني ممكن أن أجيبه عن أسئلته بعد أن أنتهي من بعض هذه النقاط بإذن الله، لأن لا أريد أن أتشعب مع الأسئلة. الذي عنده أي سؤال جزاكم الله خير إن شاء الله، يعني له أن يدونه، لكن أجيب عنه إن شاء الله بعد أن أنتهي من بعض هذه النقاط حتى لا أنساها. المشكلة إذا وصفت الحال بلك أنت طائفي، يا أخي أنت حاكمنا بالطائفية، لا بد من أن نقول لك أنت مريض، أنت حاكمنا بعقلية طائفية الآن 40-50 سنة، 5 ضباط نصيرية هم حاكمين البلد، بيقول لك لا أنت طائفي، ماذا تتكلم؟ لابد من أن تشير إلى موطن الداء. إن أشرت إلى موطن الداء قالوا لك أنت طائفي. طب أنت تحكمنا بالطائفية وتظلم بالطائفية وتبطش بالطائفية وتسرق بالطائفية وأفسدت البلاد كل هذا باسم الطائفية والطائفة. وبعد ذلك عندما نشير نقول ارفعوا سكين الطائفية عن المجتمع السوري، تقول أنت طائفي؟ لابد من أن نوصف، لأنه بعض الناس يقول لك هذه طائفية دعوها ما دعوها. يا جماعة نحن لا نريد الطائفية، لكن هذا الواقع، هذا هو الواقع، لابد من أن نوصف الواقع، لابد من أن نشير إليه. نحن محكومين من 5-10 ضباط نصيرية هم حاكمين البلد وباسم الطائفة، والطائفة وللأسف ربما نشير لهذا إذا شئتم متواطئة مع هؤلاء الضباط على ظلم البلاد والعباد. وبالتالي يعني لابد من أن نشير، قالوا لا نسمح لك، لا تشير إلى الفساد. كيف لابد من أن نشير إلى الفساد؟ لابد أن نشير إلى الظلم، لابد أن نشير إلى الاستبداد، لابد من أن نشير إلى الكفر، لابد أن نشير إلى كل هذا مصدره من الطائفية، سلوكيات طائفية. فنحن نوصف حالا، فهو لكي يستمر الظلم الطائفي والفساد الطائفي يمنعك من أن تشير لهذا الجانب تحت عنوان أنك أنت طائفي، لا تتكلم عن حتى يستمر في النهب ويستمر في السرقة ويستمر في الظلم ويستمر في البغي ويستمر. فنحن لا نعطيه هذه الفرصة، نقول له لا بد من أن نوصف حالك، المريض لابد أن نقول له مريض، لابد أن نقول للأعور أعور، والمريض في معه سرطان نقول له معك سرطان أو أنت. وهذا النظام من صفاته أنه نظام طائفي. وهذه جزئية يعني كما قلت لكم، يعني الآن هو يعني يفرض نفسه تحت عنوان أنك لا تشير الطائفية. الآن الشعب السوري عندما يثور على هذا النظام، أنت تثور على الطائفية وأنت إذا طائفي، كلما أردنا أن ننكر منكرا نحارب فسادا، أنت طائفي تحارب الطائفية وأنت طائفي. يا جماعة ماذا نفعل؟ يعني ممكن مثلا في هذه المظاهرات وضباطهم النصيرية وكذا بيحط لك في الواجهة بعض الشباب من النصيرية، ممكن يقتل منهم واحد اثنين حطوهم في الواجهة، ها أنت قتلت واحد نصيري، إذا هي حرب طائفية. ماذا نفعل؟ يعني إذا أنت عم تنتصر بالطائفية والطائفة على الشعب وعلى أهل البلد وعلى الناس، فأنت الطائفي. نحن نقول هو نظام طائفي قائم على الطائر النصيرية الباطنية، هؤلاء قائم على هذه، ويستغل هذه الطائفة في يعني بسط نفوذه. لأن أي ما تستطيع أن تفعل شيء، أي منكر تنكره لك لا لا، خاصة إن كان الهوية هي المشكلة، أن الفساد كله مرتبط بهذه الطائفة، الظلم فإذا أشرت للفساد للظلم للاستبداد للسجون للقهر لك أنت طائفي. طيب كيف بدنا نعالج المشكلة؟ كيف بدنا نعمل إصلاح؟ كيف أنت تقول إصلاح؟ كيف نفعل الإصلاح؟ كيف نصلح الناس نصلح البلد والأحوال؟ لابد من أن نشير، لابد من أن نقول لك أنت حاكمنا بقانون الطائفية. فهذه جزئية ينبغي أن تدركوها، أن قلة 5% من النصيري ممثلين ب 10-20 ضباط من آل الأسد وغيرهم يحكمون البلاد والعباد منذ 50 عاما تقريبا. من ميزات هذا النظام السوري الحاكم، النظام الطائفي السوري الحاكم، غياب المؤسسات. ما في مؤسسات، في مؤسسة واحدة هي مؤسسة الرئيس، بعدين المؤسسات البلطجية والأمن بس. يعني مثلا مؤسسات تمثل المجتمع المدني، النقابات، لا ما في شيء. لذلك ممكن يعني أنا قلت في الأنظمة الدكتاتورية هذا ممكن يغير الحكومة كلها، مش مشكلة، لأن أصلا هذه الحكومة ما تنتمي لمؤسسات، مؤسسات ما في مؤسسات، لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا تعليمية ولا تربوية، ما في شيء، بس في الرئيس والقصر وحراس القصر وفي عصابات المخابرات والأمن بس. وبالتالي خربت عمرت، ما في مؤسسات البلد يعني مش قايمة على. وبالتالي مثل هذه الأنظمة يعني التي يعني يغيب فيها المؤسسات وتتضخم فيها الأجهزة الأمنية القمعية، هذه يعني من جهة هي مشكلة، من جهة ثانية أن يعني تغيير محافظ، قال غير أقالوا لمحافظ زرعة، وإذا أقلت لمحافظ زرعة شو المشكلة؟ غير الحكومة وإيش مشكلة؟ لأنه هذا حجر على رقعة الشطرنج، لأن النظام يحكمه 5-6، بل يحكمه شخص واحد. الكاميرا لا يمكنها، لا تشوف في سوريا، انظروا في سوريا وفي الأنظمة الدكتاتورية كلها هكذا، لا يمكن أن يظهر بطل بجوار بشار الأسد، هو البطل الوحيد. يعني الكاميرات السورية، الكاميرات الإعلام والقناة، لا يمكن أن تظهر لك بطلا آخر أو إنسان رمز آخر، بس هو مثل رمز واحد. وبالتالي يا ويلكم أيها الشعب السوري، إذا راح هذا الرمز خلص مشكلة، الأمهات ما عندها أبطال خلص، فما في إلا هذا الشخص. الكاميرات والإعلام والأضواء والتصفيق والصف، يعني تصور فات على مجلس الشعب ما في غير قاموا له هالدبيك يعني يزمرون ويطبرون في لدى مجلس الشعب، يعني يصفقون المهزلة. فبالتالي هذا النظام ممكن أن يقيل رئيس الوزراء روح أنت أجيب، ممكن، لأنه أصلا هؤلاء كلهم لا ينتمون إلى مؤسسات، مؤسسات الوزراء ليس لهم مؤسسات، مؤسسات مستقلة، لا في مؤسسات القضاء ولا مؤسسات ما في، حتى مجلس الشعب هذا اللي بيسموهم المجلس التشريعي كله مرتبط بقرار الرئيس، وكله جاهز بس لكي يصفق للرئيس. أضحكوا الناس علينا، أضحكوا الناس علينا. ما في واحد بيقول له لا، ما في واحد بيقول له لماذا، لا يوجد واحد يقول له لماذا وكيف. الكل يصفق، والكل بالروح بالدم لبديك. شلة منافقين أتى بهم، قالوا هؤلاء بيمثلوا الشعب السوري، كذبوا، هؤلاء لا يمثلون الشعب السوري. هذا شلة يعني منافقين انتهازيين يبحثون عن لقمة العيش بالحرام، هذا رأينا فيهم، يصفقون للطاغية. فما في مؤسسات، بالتالي ممكن تسمعون أنه أزال محافظ، أزال وزير، رئيس وزراء، ممكن، لأن هذا لا يؤثر على الحكم. أنا انظروا في ليبيا مثلا، أنا أعطيكم مثال، ليبيا القذافي هذا اللعين المجرم هذا، تصوروا كل من حوله ابتعد عنه، كل يعني الأكثرية، ما في إلا أولاده، حتى هذا موسى كوسى تركه. يعني كثير من الوزراء تركوه، لكن ما يزال يحكم، لأنه نظام قائم على فرد واحد، مش في ما في مؤسسات، قائم على شخصية واحد. حتى لو راح الوزير، هلا انظروا نائب الرئيس كان يعني عبد الحليم خدام، عبد الحليم خدام خدم، يعني اسم على مسمى، خدم النظام السوري وحافظ الأسد، خدمه ما يقارب 40 سنة، ثم وجد نفسه أنه لم يعد ذاك يعني الورقة أو تلك الورقة التي يعني تستغل كثيرا، وخلص انتهى خيره. المهم كان نائب لبشار الأسد، خرج هرب من سوريا وعمل معارضة، لكن ما شكل أي خطر، نائب الرئيس لا يسوي شيء. قلت لكم جندي نصيري له نافذي، له سلطة وله أثر في الوضع في البلد أكثر من نائب رئيس الجمهورية هذا، وهو سني، ما عمل شيء. قال تركوا بدي أعمل معارضة، طلع صار يصيح معنا ما شيء، بطلع ما شيء. الآن هذا فاروق الشرع، حتى لو ترك فاروق الشرع هذا النظام ما يؤثر شيء. كل الشخصيات الحكومة ما يفعل. لماذا؟ لأنه نظام قائم على شخص واحد، قائم على شخص واحد. هذه الأنظمة الدكتاتورية هي الأنظمة القائمة على المؤسسات، أي مؤسسة تنهار تأثر على النظام ككل. انهارت المؤسسات انهار النظام، لكن هذا النظام لو راح المؤسسات كلهم يبقى هو في النهاية. يقول لك سأقتلك دار دار، وشو اسمه فرد فرد، وبيت بيت، وزنقة زنقة، مشكلة. فهذا جانب ينبغي أن تدركوه، وللأسف ما في إلا مؤسسات الرئيس والكاميرا التي تصور الرئيس، وحول منه جهاز أمن مضخم فقط وظيفته لكي يذل الشعب، يستأصل الناس. انظروا الآن مظاهرات، قلت لكم مظاهرات سلمية، قتل مباشرة. انظروا يعني شراسة هذا النظام، قتل مباشرة، قتل مباشرة، يعني مش انه بالعصي لا، مباشرة على القتل. انظروا كم يعني كم هم معبؤون، شراسة هذا الأجهزة الأمنية القمية يعدها لهذه الحالة. أيضا مما يعني يتسم به هذا النظام، يعني كي تفهموا هذا النظام وبالتالي تفهموا المشكلة التي يعيشها الشعب السوري، من ميزات هذا النظام السوري الطائفي البعثي، يسميه إن شئت ما شئت، أن مواقفه تتسم بالضبابية وبالزئبقية وبالغموض وعدم الوضوح من زول نشأته، من 50 سنة وحتى اليوم لا تعرف هل هو مع السلام هذا على طريق، حتى السلام على طريقة الحكام العرب هؤلاء، لا هو مع السلام ولا هو مع الحرب، ماذا تريد؟ لا هو يريد الحرب ولا هو يريد السلام، لا هو مع المقاومة ولا هو ضد المقاومة، لا هو مع الوطن ولا هو ضد الوطن، لا هو مع الديمقراطية ولا هو ضد الديمقراطية. ماذا تريد؟ لا هو مع الإصلاح ولا هو ضد الإصلاح. هو مع الإصلاح وبنفس الوقت ضد الإصلاح. ومع أمريكا وبنفس الوقت ضد أمريكا. هو عميل أمريكي، هو الآن يعني هناك يعني وثائق يستجدي رضا أمريكا. هو لا هو مع إسرائيل ولا هو ضد إسرائيل. ماذا تريد؟ هلكنا. عملية ابتزاز. الله، أنت تستطيع أن توجه تضرب حجرة واحدة على الجولان السورية سقطت. من الذي باعهم؟ النصيريون. هم حافظ الأسد كان أبونا بشار، كان وزير دفاع، سلم هضبة الجولان، هضبة استراتيجية يعني حساسة وهامة جدا. من ذاك الوقت سلموهم إياها بحرب 67، هذا ضاعت راحت خلاص. حتى الآن لم يطلق نحو حجرة واحدة. أنت كإنسان بدك تجاهد وتقاتل وتحرر فلسطين، لو علموا عندك هذه النية فقط يقتلونك ويسجنونك. لا يمكن تضرب حجر على دولة الصهاينة من جبهة الجولان الحدود السورية، مش ممكن. بيصيدوك قبل ما يصيدوك اليهود. يلعب دور كلب الحراسة، كلب وفي. لذلك يعني اليهود عندهم مشكلة الآن، أنه لو حتى لو ذهب هذا النظام يعني ما هو البديل؟ يعني الآن الصهاينة اليهود عندهم مشكلة، هذا النظام حتى يعني وصح بيصيح وكذا وإلى آخره، لكن يخافون. لا، ما هو البديل؟ هذا له 40 سنة يلعب دور كلب حراسة على الحدود بين سوريا، بين الحدود السورية الفلسطينية التي دولة الصهاينة اليهود. فهم من هذا الوجه يشكل يعني التغيير في سوريا يشكل لهم قلق. إذا قلت لكم يعني هي حساسية سوريا أنها ليست فقط أنه هذه الأنظمة الثلاث اللي قلت لكم، إيران وسوريا وحزب الله كذا، أيضا أمريكا وإسرائيل، يشكل تغيير في سوريا بعبع بالنسبة لهم. هذه بلاد الشام إذا انفلت الخط هذا راح الوضع اختلف. فهم خلاصة القول، هذا الرجل له مع إسرائيل وله ضد إسرائيل، له مع الحق، ماذا تريد؟ وهذا أقول لكم يعني يساعده على التلاعب وعلى اللعب على الأوراق وعلى التذبذب وعلى أن يمشي في أي اتجاه. إن جلس مع الأمريكان بيطلع أمريكي، إن جلس مع الصهاينة اليهود بيطلع رجل سلام، إن جلس مع المقاومة حماس وما حماس وفلسطينيين بيطلع أبو المقاومة، وإن وهكذا في أي اتجاه يستطيع. بنفس الوقت يبتز، هذا هو يعني الآن الشعب هو الآن يتكي على المقاومة. مشكل الشعب السوري الآن ينتفض بحقوقه لمظالمه، له 50 سنة يداس بالحذاء، عندما انتفض قال هذه مؤامرة على المقاومة، انظروا كيف يقتات بالمقاومة. رأيتم هنا استغل المقاومة. لما الشعب السوري قام وقالوا له هانوا بس، قال هذا مؤامرة، فتنة ضد مين؟ ضد المقاومة والممانعة. وبالزمان أبوه عمل جبهة الصمود والتصدي، لكن لما الناس ضحكوا عليه وشوفوا جبهة الخمول والتردي هذه، فالناس يعني عرفوا أنه يكذبون، فانتهى مفعول جبهة الصمود والتصدي، استحوا يسموها قالوا جبهة المقاومة والممانعة، جبهة الممانعة، وعم يدوروا بهالمصطلحات العربية، وبكرة بعد سنتين ثلاثة ماذا يخرجون لنا بأي مصطلح؟ الله أعلم، نسأل الله السلامة. خلاصة القول أنه يتكئ على المقاومة في استئصال الشعوب. كلما الآن تحرك الشعب السوري يقول له المقاومة، وأنت ما تعمل فتنة ضد المقاومة، وهذا العمل يصب في خدمة الصهاينة وضد المقاومة. طيب إلى متى بدك تم التكئ على المقاومة وأنت واحد منبطح؟ لا أنت مقاوم ولا أنت ممانع. وإلى متى ستأكل بالمقاومة وتقتات بها ضد شعبك، تمارس الظلم والقهر والكبت والقمع للعباد؟ إلى متى؟ وللأسف يعني هو حزب الله يساعده في هذا الزعم، لكن حماس هذه الفلسطينية على لسان مشعل وغيره وللأسف وقفوا وقوفا كليا مع هذا النظام ضد الشعب السوري المسلم تحت هذا النظام الكاذب إنه هذا مع الممانعة. ويقال لأن هناك تقارير أنا اطلعت عليها يقال لأن يعني مشعل المخابرات السورية أرسلته إلى القرضاوي وإلى الجزيرة ليضغطوا عليه لأن الجزيرة إذا تحركت وسلطت الكاميرا على الدماء وعلى القتلى وعلى كذا ممكن يعني تصير الأمور تتطور. ف باسم المقاومة ضغط عليهم أنه لا تفعلوا. لذلك انظروا حتى هذه البي بي سي وللأسف من هذا التابع على بريطانيا تأتي بمحللين ومعلقين معارضين يعني يعلقوا على الوضع في سوريا إلا الجزيرة ما تأتي. يعني هذه البي بي سي لا نريد وللأسف أنصفت الوضع أكثر من الجزيرة. قال مشعل مقاومة قالوا هذا المقاومة رحنا عن شيخ القرضاوي قالوا هذا المقاومة نحن الآن المقاومة ممانع وبشار وبشار والنظام هو الذي يحمي الممانع والمقاومة لا نريد أن يهتز. فطلع ضغطوا على كيف يتكئ على المقاومة كيف يأكل بالمقاومة يتكئ على ماذا في ظلم شعبه هكذا تكون مقاومة بئست المقاومة والممانعة إذا كانت ذريعة لظلم العباد وظلم الشعوب. متى كانت المقاومة يعني ناجحة على حساب الشعوب؟ بالعكس المقاومة تنجح عندما يحصل تعاطف وتماسك بين القادة والشعوب. حينئذ العالم الخارجي كله لو تكالب على البلد وأهل البلد لا يمكن أن يحدث ثغرة واحدة. لكن لما أنا بدي أصنع مقاومة وهمية كاذبة لأتخذها ذريعة لاستئصال الشعوب واستئصال شعبي وأزله في السجون وكل ما واحد فتح تمه أقول للمقاومة ما خلي الناس تتنفس خلي الناس تحكي خلي الناس تقول لك أخطأت وأصبت. لا فتنة هذه مقاومة. أنت الآن يعني نحن النظام ممانعة انظر يتكي مشكلة. إن أتيته للجهة الثانية بلك نحن دعاة للسلام ونحن كان يتوسط تركيا من أجل السلام ومشكلة ماذا يريد يقتاد بهذا الأسلوب منذ زمان يقتاد يلعب يمارس الطائفية بكل أبعادها. نفس الوقت لك لا أنا ماني طائفي ويا ويلك إذا تكلمت على الطائفية مشكلة لا هو مع الطائفية ولا هو ضد الطائفية. قلت لكم هذه مواقف لا تستطيع أن يعني هذه مواقف يعني لذلك يعني من ميزاته أنه يعني يفتقد المرجعية التي تحاكمه إليها أو يحتكم إليها هو. ما هي مرجعيته؟ يعني الآن نحن اختلفنا معه فماذا نحاكمه؟ كطائفة يعني القرامطة هؤلاء النصير يعني الإباحيين لا يؤمنون لا بالأركان الإسلام ولا بأركان الإيمان لا صلاة لا صوم لا حج لا زكاة لا أنبياء ولا رسل ولا بعث ولا نشور ويقولون بأن علي هو الله ثم يسموه يعني يحبذون منك أن تسميهم بالعلويين لكن هو الاسم الصحيح لهم النصيريين النصيرية نسبة لمحمد بن نصير النميري هو مؤسس الطائفة محمد بن نصير النميري. لكن هم حتى يغطوا على عيوبهم ويتشبعوا بما ليس فيهم يقولك نحن علويون ونريد منك أن تسمينا علويين وبعض الأعلام كانوا يسموهم العلويين لكن هم الاسم الصحيح النصيريين هذا اسمه مثل ما النصارى بيحب تسموهم المسيحيين لكن هم اسمهم النصارى اسمهم التاريخي والديني وكل النصارى هذا اسم مسيح مستحدث الأمس بس لكي يتمسحوا بالمسيح. هؤلاء كذلك لكي يتمسحوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتشبعون بالنسبة إليه بلك نحن علويين لكن هم حقيقة النصيريون اسمهم نسبة لمحمد بن نصير النميري. فبالتالي ما عندهم مرجعية يعني تحاكمهم إليها. الله ما شاء الله قلت للإسلام الدين ما في ما يؤمنون بشيء قل اتق الله بسب الدين، أول كلمة عليه بسب الدين والرب. يعني شتم الله وشتم الرسول وشتم الأنبياء على رأس لسانهم، الجيش السوري هذا الضباط هؤلاء والنصيرين، شتم الله في الشوارع، شتم الله وشتم الرسول، إذا وقعت بين أيديهم في السجن شتم الله والرسول والإسلام. هذا حتى الآن انظر في حتى المواقع الإلكترونية والبرامج الإلكترونية، انظر كلماتهم كلها كلام بذيء وكلها كفر، هذه بضاعتهم، سب بذاء. تقول له اتق الله بيضحك عليك. قل يا فلان هذا حرام. حرام ايش؟ شو معنى حرام؟ انا لا اعرف معنى حرام. تقول له يجوز لا يجوز، يضحك عليك، لا شو معنى يجوز ولا يجوز؟ يعني يضحك عليك. تقول له يعني من اجل الله، يعني انا حصلت يعني انا ذكرت قصه حصلت موقف معي في هذه في 76، كتبته في المقال الاخير، يعني ما لا يعرفه الناس عن النظام السوري الطائفي، لكم ان تراجعوا هذا المقال، نزل مؤخرا للموقع. ذكرت قصه حصلت معي، فكان يعني صاحبكم حصل انه 76 خربشت على هالجدران هكذا، مثل ما حصل هذا اخواننا وابنائنا هذول، هالفتنة هذول ابنائي في درعا، هالابطال هؤلاء الله يخليهم، انا اعتز بهم هؤلاء، والله انا اعتز بهذول، ذكروني بايام الصبا وايام ما اقول الشباب، يقول ايام الطفوله، فعلوا الذي فعلته. فصاحبكم اخذ هكذا سطل بويا ومسك بهالفرشات يكتب على الجدران، يسقط حافظ الاسد ويسقط كذا، وصد يعني لا ادراس ولا تدريس قبل عز الرئيس من هي الكلام. كنت صغيرا، كان عمري يمكن 15-16 سنه، يعني ليس اكثر من 16 عاما. المهم صاحبكم انكشف، يعني اعتقلت، عرفوني انه انا اللي خربشت على الجدران هذه، ولو كان في ورق نخربش عليها، لو في حريه ما بنخربش على الجدران، لكن وللاسف يعني في هذه ظل الانظمه. تصوروا بعد 50 سنة شعبنا لا يجد مكان يكتب عليه إلا جدران. تصوروا، ما في إلا جريدة الرئيس، قناة الرئيس، بوق الرئيس، كاميرا الرئيس. خلي الناس تتنفس، الشعب السوري 20 مليون شعب معطاء، خلي الناس تعبر. فوللأسف ما نجد إلا جدران، ومعذرة لجدران سودناها خربشنا عليها. المهم صاحبكم يعني كشفوا هذا المخابرات، شوف الآن هما في عصابات بيطلعوا على الجدران على السطوح بيقتلوا الناس، قال هؤلاء ما نعرفهم، لكن واحد مثلي كتب على في منتصف الليل، أنا كتبت على الجدران يمكن بعد الساعة 1 ليلا، كان على أساس ما في أحد في الشوارع، ظننت إنه واحد شايفني. فكتبنا على الجدران عبارات هكذا، يسقط حافظ الأسد ويسقط البعث ويسقط لا إدراس كشفوني فورا، مش ممكن كشفوك. طيب يقتل الناس ما بنعرف من هم، هذه العصابات التي تقتل الناس متظاهرين من على السطوح هؤلاء مجهولين لا نعرف من هم، لكن واحد يخربش طفل هكذا يخربش في وسط الليل هذا يكشفوه فورا. المهم صاحبكم كشفوه، أخذونا رحنا على المخابرات في طرطوس، بعدين أخذوني على المخابرات في اللاذقية وسياحة، أخذوني بعدين على المخابرات في دمشق، هذا في أيام علي دوبة، هذا الحدث كان سنة 1976. القصة طويلة، لا أريد أن أخرج عن موضوع محاضرتي الآن. المهم عندما كان يأخذ بعضنا للتعذيب، فكنا نسمع الصياح والصيخ والسلخ والضرب، فأحدهم يقول من شان الله، بعض الناس تحت التعذيب يعني ينهار المسكين، يقولون من شان الله، من أجل الله، من شان الله اتركوني. فيقولون له هذه عصات الله التي أنت تستغيث به، من شان الله خذ. فيقول من شان محمد اتركوني. فيقول هذه عصات محمد الذي، فالمسكين ما يخلي مقدس إلا ويستنجد به، من شان، من أجل، من شان. طيب فآخر شيء يقول لهم من شان حافظ الأسد، فيتركونه، من شان حافظ الأسد خلاص. مشكلة، ما يفهمون. تقول له اتق الله، يعني هذا الأخواننا في المظاهرة للشباب يقول لهم نحن أخوانكم، لكن ما بيصير، نحن أنتم أخواننا، ما بيصير الجيش يقتل شعبه، واللي بيقتل شعبه خاين. هذه المصطلحات ما بيعرفوها، ما عندهم مرجعية القيم، ما عندهم مرجعية قيم أخلاقية تحاكمهم إليها. ممكن أن تقول لي ما هي مرجعيتهم؟ ما عندهم. تقول اتق الله، الإسلام، النصارى، اليهودية، مجلس الأمم المتحدة، قوانين الإنس، ما يعرفون شيء، لا يؤمنون بشيء إلا بالشهوات بحكم هذا. لذلك هم ما عندهم إلا بشار هذا، وبيسجدوا له. ترون الناس كيف يسجدون له، هذا بشار والطائفة والشهوات، شهوات البطن والجنس والشهوات المال والخمر، هذه وأهواء الطائفة. ونحن ذكرنا بعض الشيء في مقالنا راجعوه. ما عندهم أي انتماء، لذلك هم حقيقة يفقدون الانتماء للبلد وللأمة. لأنهم أطلق يعني ما هي حتى حزب البعث، ما هم بيقولوا حزب البعث، لا يؤمنون بحزب البعث. مشكلة كيف حزب البعث وقومية عربية وأنت تتحالف مع الفرس الرافضة في إيران ضد حزب البعث العراقي وضد القومية العربية في العراق والبلاد العربية؟ كيف الآن سوريا تحولت إلى مزرعة للروافض الشيعة الفرس؟ طيب من ناحية البعثية والقومية كيف نفهم هذا؟ بغض النظر عن هذه الشعارات، حتى قلت لكم حتى الشعارات الباطلة لا يؤمن بها. يعني حاكموا إلى القومية العربية، الآن وقف مع الفرس ضد العرب. حكموا للبعث، وقف مع إيران في حربها ضد البعث العراقي. مشكلة، ما هو دينه؟ احكي لي ما هي القيم. يعني ما نحن الآن نريد أن نجلس معه على الطاولة، نقول له ماذا؟ القانون السوري؟ يضحك عليك، بيسبوا عليك وعلى القانون السوري. تقول له يجب القانون، أي قانون؟ يضحك عليك، يقول لك أنا بحط القانون، القانون تحت حذائي، قانون سوريا والدستور سوريا تحت حذائي. هكذا يقولون لك مباشرة. انظروا، يعني كان بالدستور السوري، هلا شوف الدستور السوري، يعني جرح بيفتق جرح. الدستور السوري، تعرفون الدستور السوري مين موقع عليه؟ الدستور الأصل إنه يوقع عليه مثلا الهيئة، مجلس الشعب، مجلس نواب، مجلس يعني تعرفون من الذي يوقع على الدستور السوري؟ شخص واحد اسمه حافظ الأسد، هو الصادر باسمه، هو الذي يوقع، هو الوحيد، ما يوجد حدا يوقع معه، يعني لأن هذا هو ما أحد يوقع معه، هو الذي صدر هذا الدستور وخلاص، وعلى البلاد أن تلتزم. طيب كان هو من الدستور اللي وقع عليه حافظ الأسد، واللي إنه الرئيس لازم يكون عمره 40 سنة، ولما هلك وأجا ابن بشار هذا عمره 34 35 سنة، ما أعرف والله كم، يعني من ناحية الدستورية لا يحق له أن يكون رئيسا. مباشرة خمس دقائق ألغوا الدستور، قالوا يحق لمن عمره 35 أو 36 أن يكون رئيسا، بس من أجل عيون بشار الأسد. الدستور هم حطوه، هم بيلعبوا فيه لا يؤمنون بشيء. ما هي المرجعية؟ ممكن أن أحدكم أن يقول لي ما هي المرجعية؟ غير مرجعية الشهوة البطن والمال والاستغناء بالحرام، لا، بس هذا هو باطنية والإباحية والمال والخمر والسطو والفساد. ما هي مرجعيتهم؟ ممكن أن تقولي ما هي المرجعية؟ ما هي المرجعية التي يلتزموا بها؟ ما هي المرجعية التي على أساسها نخاطبهم؟ لذلك هم يشكلون مشكلة كثيرة. نقول لهم الأديان السماوية، بيضحكوا عليك لأن لا يؤمنون بالأديان السماوية. تقول لهم قال الله، قال الله، مباشرة يشتمونك ويشتموا دينك ويشتموا الإسلام، ما تستطيع أن تقول لهم شيء، يضحكون عليك. يعني أنا أذكر كنت صغيرا، يعني وبحكم المعاملة والمعاشرة، يعني الجيرة، يعني مثلا امرأة كبيرة في السن، امرأة كبيرة في السن منهم، تعرف نحن الكبيرة نحترمها، أقول لها يا حجة هكذا، تقول لمن حولها ماذا يقول لي هذا؟ يشتموني، شو معناتها يا حجة؟ أنا أحترمها، يعني بتعرف كلمة حجة نحن الامرأة الكبيرة، يعني بتقول لها يا حجة كذا. فهي استغربت، تقول هذا الولد ماذا يقصد؟ ماذا يريد يا حجة؟ ماذا يقصد؟ يعني هل يشتمني؟ تصور مشكلة. لذلك هم يعني هذا مما قلت لكم أفقدهم، يعني هم تصور عقائدهم الباطنية جعلتهم يعيشون يعني نوعا من السرية والكتمان والتقية مخيفة جدا، جعلتهم أن يشعروا بأنهم منبوذين عن الأمة وعن دين الأمة وعن عقيدة الأمة، إضافة إلى أنهم لا يفتقدون المرجعية التي تحاكمهم إليها، المرجعية القيمية، المرجعية الأخلاقية، المرجعية الفكرية الثقافية الإنسانية، ما عندهم في مرجعية. في لك عدو، بيقول لك أنا إلي قانون ألتزم به، ناقشني، حاكمني إليه، لكن هؤلاء ما قانون، ليس له قانون. وبالتالي لا نعرف كيف نتفاهم معهم كشعب، شعب سوريا لا يعرف كيف يتفاهم مع هذا النظام الأصلح على أي ضوء، ومن الذي يقرر ومن الذي لا يقرر، ومن الذي ما هو الذي يجوز، ما الذي لا يجوز، ما هو المسموح، ما هو الممنوع، متى من ما تصور. وبعد 40-50 سنة يقول لك حتى الآن لم يحن بعد للإصلاحات، ما نزال عما نقرر وندرس مشكل. بالتالي قلت لكم هذه يعني شكلت للشعب السوري مشكلة كبيرة، أنهم لا يحسنون التفاهم مع هذا النظام الطائفي. وبنفس الوقت هم فقدوا يعني بسبب البعد الطائفي والعقيدة السرية الباطنية، فقدوا يعني الانتماء، الشعور بالانتماء للبلد ولعقيدة الأمة. هذا انعكس على تصرفه. لذلك هو أنا ما أستطيع بل أجزم أنهم لا يحبون سوريا ولا يعرفون الولاء للوطن. إذا أردت أن تتكلم من بحيث المصطلحات الوطنية، لا يعرفون الانتماء للوطن ولا يحبون لا وطن ولا مواطن، لأنهم يشعرون أن الوطن ومن يعيش على الوطن هم أعداء لهم. فسر لي كيف يمكن أن يحصل ذلك لولا أنهم كذلك، أنهم في يوم واحد يقتلون 300 شاب في تظاهرات سلمية، كلما خرج تظاهر سلمي مباشرة يقتلونهم. فسر لي، هل الواحد ينتمي للوطن وبيحب الوطن والبلد وبيحب المواطنين وبيحب العدالة والناس وأهل البلد يفعل هكذا؟ ممكن وطني يعمل هيك؟ أنا ما بدي أتحدث بالمصطلحات الإسلامية، ممكن وطني يفعل ذلك؟ واحد بيحب البلد يفعل بأهل البلد وبأهله هكذا؟ مش ممكن. لذلك قلت لكم يفقدون الشعور بالانتماء، لا ينتمون للبلد، لا ينتمون. مع لذلك هو باعوا الجولان لليهود، باعوها مش مشكلة، آجى الاستعمار، راح الاستعمار، جاء، مش مشكلة، كله لا يسوي عندهم شيء. بلاد خرب، صور 50 سنة ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا 50 سنة؟ كل 50 سنة ماذا فعلوا؟ في تطاول في العمران والبنيان، هذا ليس بكدهم ولا عرقهم ولا تعابهم، هذا بكد الشعب السوري. الشعب السوري شعب عامل بمنأى عن مخططات الحكومة وجهد الحكومة، هذا الشعب لحاله بيشتغل. الشعب السوري شعب عامل كادح، بيبني بيعمر، لكن هما كدولة ماذا فعلوا؟ ما في شيء. أجهزة قمعية ونهب وسلب وقتل وسجن، تغييب في سراديب السجون، هذا 50 سنة. الإنسان الكمبيوتر الأمس دخل، الأمس يعني خلينا أقول لك يعني دخل أي بلد، ما بدي أذكر بلاد، يعني آخر بلد يدخلها الكمبيوتر والإنترنت هي سوريا، وحتى الآن يعاملوها بالقطارة. يعني فلا ينتمي للبلد، لا ينتمي لأهل البلد، فاقد لشعور الانتماء. أنا ما أقول فقط مانو مسلم ولا عربي ولا أقول مانو سوري، ليسوا سوريين، لأن ابن البلد ما يفعل هذا، ما يفعل ذلك حتى شو ما كان، ما يفعل ذلك، لأنه بحكم الانتماء الطائفي. قلت لكم منذ زمن وهم ينظرون لمن حولهم على أنهم عدو، وأنهم يعني هم جسد والوان حولهم جسد، تعرفوا ما بحكم العقائد الباطنية الطائفية التي يعيشونها منذ زمن أوجدت عندهم هذا الشعور، هم منكمشين على أنفسهم، حتى أن نسائهم لا يعرفون أسرار دينهم، حتى يبلغ الرجل فيهم 30-40 سنة يلقنونه الدين النصيري ولكن بأسلوب صارم وبسرية وبكتمان في عالم خفي، وهم يشعرون أنك غريب عنهم. الشعب السوري شعب مسلم، 90% شعب مسلم، هم يعادون هذا الكم كله، 90% يعادونه، ينظرون إليه نظرة العدو. بالتالي أجزم أنهم لا يحبون البلد، أجزم بأنهم لا يحبون البلد، لم يتركوا فيها بيتا إلا وفيه شهيد أو سجين أو طريق. المغيبون بالآلاف، المهجرون بمئات الآلاف. هل تعلمون أن عدد المهاجرين من سوريا إلى في الأرض بالملايين؟ ما أقول لكم مليون واثنين، هذا إذا أردت تأخذهم من 50 سنة، في إحصائيات 10 و15 مليون مهجر. طيب واحد بيحب البلد وأهل البلد بيهجرهم؟ بيهجر شعب 10 و15 مليون بيهجرهم خارج البلاد؟ خارج البلاد بيهجرهم؟ واحد وطني بيهجر شعبه 20-30 سنة لا تجرؤ أنك تجيب جنسية لولدك، أنت كسوري مثلا، هذا واقع. ما بس أنت محروم أنك تحمل جواز سفر أو هوية شخصية أو يعني شيء يعرف عن نفسك أنك أنت سوري. يعني أنا بدي صراحكم كلمكم عن نفسي 20 سنة وأكثر، وأنا أعيش في أوراق مزورة، ما أستطيع أذهب للسفارة أقول لهم أعطوني جواز سفر، ما أستطيع. ومثلي بالآلاف مئات الآلاف، كنا نعيش بأوراق مزورة، معذرة الآن العالم كله يسمعني، أنا أعرف كنا نعيش بأوراق مزورة 20 سنة، لا نجرؤ ولا نستطيع أن نقول مثلا للسفارة ابنك يا سيدي ابنك، أنت ماشي الحال مغضوب عليك، ابنك وابن ابنك، ما تستطيع، خلاص أنت حكم عليك أن تبقى من خلاص مغيبين، أنت من المغيبين. حتى جواز سفر، حتى وثيقة، حتى هوية شخصية تثبت أنك أنت فلان، أنك أنت سوري، ممنوع. انزل لسوريا، خذها من سوريا، ومعناتها انزل للسجن، روح هناك تحت الذبح والابتزاز ومشكلة. طيب أنا أعود بدي أتكلم باللهجة الوطنية وباللغة الوطنية، يعني ده تم يغنوا على الوطن والوطن، واحد بيحب الوطن والوطنية وبيحب المواطنين بيفعل هيك؟ واحد بيحب الوطن بيحب أهل الوطن بيفعل هيك؟ كذابين. لذلك قلت لك فاقد الانتماء، ما ينتمي لي لا لوطن ولا لأمة ولا لعروبة. لذلك هو الآن وجد حظه، انظروا الآن هذا النظام، وجد نفسه في حضن النظام الإيراني الرافضي أكثر من الأمة العربية والإسلامية كلها. يعني هو أعطى ظهره للأمة العربية كلها والأمة الإسلامية كلها، وألقى كل إمكانياته في حضن إيران الرافضية. والآن سوريا تكاد تصبح مزرعة للروافض في إيران، مزرعة سلمهم. الآن سوريا تستطيع أن تسميها محافظة 10 و20 لإيران، محافظة من محافظات إيران أصبحت. فاقد واحد وطني يفعل ذلك؟ واحد بيحب الوطن بيبيع بلده لإيران؟ سوريا الآن مش لأهلها، سوريا مش لشعبها، ليست لي ولا لأهلي ولا لأبناء ولا ليست الشعوب، ليست الشعب. لذلك الناس الآن انتفضت، هذه البلد ليست لنا، لم تعد لنا. عصابة يحكمون، بيحطوا بالسجن من شاءوا، يقتلون من شاءوا، يهجرون من شاء بالآلاف بالمئات الآلاف بالملايين، ويكون مش مشكل في تعتيم إعلامي، في تواطؤ إعلامي باسم المقاومة والممانعة والذبح، مش مشكل. يعني لذلك قلت لكم فاقد الانتماء، أرجو أنك تستوعبوا، يعني تستوعبوا هذه الجزئية أنه مان وطني ما بيحب البلد. أنا أكيد بدي أجلس مع واحد وعدو لذلك المواطن السوري يشعر أن هذا النظام عدو. مش عدو لأنه بس في خلافات سياسية وخلافات في وجهات النظر، لا، عدو كيف أنت الآن استعمار من الخارج يدخل للبلد، استعمار الفرنسي والاستعمار الهندي والصيني يدخل للبلد. هكذا الشعور، شعور شعب سوريا أن الذي يحكمهم استعمار، استعمار النصيري، استعمار الطائفي. عندهم هذا الشعور الكل، لم تعد هذه البلاد بلادهم. أنت ما بإمكانك أن تملك، إذا ملكت لازم يكون في نصيري داخل على الخط يأخذ جزء من مما تملك حتى معاملتك تمشي، وحتى تستطيع تفتح دكاني، وحتى تستطيع تدخل شيء للبلد أو تطلع شيء من البلد. التاجر مثلا مش ممكن إلا بده يكون في ضابط نصيري داخل على الخط يقاسمك لقمة العيش ويقاسمك الداخل والخارج. مشكلة استعمار، استعمار الفرنسي ما عمل هيك زمان، ودخل الاستعمار الفرنسي على سوريا ما عمل هيك. ففاقد الانتماء بحكم البعد الطائفي العقائدي والتاريخي لهم، لا يحبوا ينظرون ان لمن حولهم انهم اعداء، وبحكم انه يفقد المرجعية التي يحتكم اليها وتحاكمه اليها. المشكلة كيف نتفهم معه؟ لذلك الشعب السوري الآن طلع خلاص، ومن زمان بالثمانينات، يعني أنا لما كنا هناك في الثمانينات الشعب قام، سبعينات 78 79 80 هذه السنوات كمان كان في ثورة كان أشد من مما هي عليه الآن، لكن كان في تعتيم إعلامي مخيف، مجزرة حماة تسمعون بها وتعرفون المجازر التي ارتكبها، مجزرة تدمر، دخل على السجن في 1500 شاب من خيرة شباب الأمة قتلهم وهم في السجن، مجزرة تدمر. ضغط، ما حد يتكلم، في تعتيم إعلامي، في لا وكالات ولا أعلام، والآن يحاولون أن يعتموا وأن يكتموا. من خصائص هذا النظام الإفراط في العنف، وقلنا لكم يعني البغش في توحش. و انظروا الآن لما واجه المظاهرات من اليوم الأول، هو لا يريد أن يجعلها سلمية، لأنه الشعب السوري مسكين، تعرف في تعبئة من سلمية سلمية سلمية. طيب هو ما قالوا سلمية ونزل صار يقتلهم، يعني لا يعطيهم ولا يريد أن يعطيهم يعبروا عن آرائهم بالطريقة السلمية، لأنه يخشى أنه بعد ذلك أن هذه السلمية تتطور تتضخم، فبده يؤدها من أولها. قلت لكم لأنه لا ينتمي للبلد ولأهل البلد، يقتل 200 300 ألف 2000 مش مشكلة. بعدين الرقم الذي تسمعونه من خلال وكالات الإعلام أنه قتل 10 وقتل 15، دائما ضعوا أضعافه، ضعوا أضعاف الرقم، بل أضعاف أضعافه، ضعوا أضعاف أضعاف الرقم. لماذا تقولي لماذا؟ أقول لكم أولا لغياب الإعلام المستقل، لأن هذا الخبر الذي سرب عن طريق ما صلح به النظام، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي يصاب ما يذهب للمستشفى، يكون إصابات بليغة يذهب للبيت، لأن لو ذهب للمستشفى سيكمل عليه ويجز عليه ويعتقلوه كمان. لذلك لا يمكن أن تجري إحصاء دقيقا عدد الجرحى وعدد القتلى وعدد، فكثير من ممن يصابون يؤثرون أن يذهبوا إلى بيوتهم ولا يذهبوا للمستشفيات. لذلك هذا الرقم حتى إذا سمح للوكالة يعني أن ينقل ما يدخل للمستشفيات، ضعوا الرقم مضاعفا في يعني في إفراط في استخدام العنف. يعني مش القذافي المجرم لم يشر السلاح على شعبه إلا بعد أسبوعين، في الأسبوع الثاني بدأ يستخدم السلاح، لكن هذا بشار الأسد من أول يوم، من أول ساعة، ما إن نزل الشباب في درعا عبروا عن مشاعرهم وبالطرق السلمية إلا بدأ القتل، بدأ القتل مباشرة من دون لا عصي ولا، بدأ القتل ولا يزالون يستخدمون هذا الأسلوب. نحن نشوف هنا، أنا يعني أريد أن أقول رأيي وأسجل نصيحة لشعبنا المسلم الأبي في سوريا، أقول نحن نريد حسنية ونريد أن يتغير هذا النظام على الطرق، على يعني وفساد وظلم بالطرق السلمية. نريد ذلك، نتمنى ذلك، بل ندعو أن يتغير بالطرق السلمية. لكن فإن أبى إلا أن يستمر بارتكاب المجازر. إلى متى سنظل نقول للشعوب سلمية سلمية سلمية سلمية؟ بعض الناس عبر وكالات الإعلام هكذا يصير يخاطب للشعب السوري، احذروا، ها خليكم سلمية سلمية. طيب يا سيدي سلمية، بعدين نحن معكم سلمية، لكن إلى متى؟ نحن نقول سلمية مع الناس، سلمية سلمية، لكن وأنا متأكد ومتيقن أن هذا النظام لا يزال بالطرق السلمية. شفت القذافي كم كلف؟ صار النظام في سوريا أكثر، ما يزال بالطرق السلمية. أيضا النقل والعقل ما يسمح لك بأن تجعل الشعب عبارة عن هكذا يعني موائد لمجازر الطاغية وطائفته وحزبه. تقول لهم كل يوم يطلعون ذبحوا، إلى متى؟ ممكن شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة نشوف، لكن إذا كل ما طلع ينقتلوا 100-200 واحد، بكرة طلعوا ينقتلوا 200-300 واحد، بكرة طلعوا وبعدين طب نقول له سلمية سلمية سلمية. أقول شوف، كل الخيارات متاحة لشعبنا في سوريا، حق الدفاع عن النفس. نحن نقول نتمنى أنه تنحل السلمية ويستخدموا الوسائل السلمية ما استطاعوا، لكن لو وصلوا إلى مرحلة أن يدافعوا عن النفس فهذا حقهم الشرعي، ولا أريد أن أقول في حقوق أخرى، حقهم الشرعي. بس النقل والعقل يقولان له دافع عن نفسك. إذا وصل درجة هذا النظام الدموي أنه كل ما طلعوا 10 رافعين غصن الزيتون بيقولوا سلمية سلمية يروحوا يقتلهم، حينئذ لأنه لابد من التغيير. قلت لكم وضع مريض مثل ما سمعتم، لابد من التغيير، ولو كان قابل للإصلاح فنقول نصلح، لكن نظام معفن. بالأخير لو كان في أمل بالإصلاح كنا نقول اعطوا مساحة للإصلاح، لكن ما في مجال. 50 سنة هو يلعب على الإصلاح وما أصلح، من طغيان إلى طغيان، من ظلم إلى ظلم، ومن سجن إلى سجن، وكل يوم بيفتح مركز سجن جديد، وكل يوم بيفتح مركز قمع جديد. مشكلة. يخرج واحد من السجن وبيحط 10 مكانه، يخرج واحد ويدخل 10 مكانه. لذا أعود أقول كل الخيارات متاحة لشعبنا. يعني أنا أوصيهم بجملة من الأمور، منها أن يوحدوا الصف ويوحدوا الكلمة وينظموا المظاهرات، مش تطلع مظاهرة هنا وبعد أسبوع هنا وبعد أسبوعين هناك، لا، يكون في يوم واحد الكل المدن السورية تنتفض، ما يترك النظام يعني ينفرد بدرعة. يعني قامت درعة كم أول يومين ثلاثة الأيام الأولى، يعني خفنا على درعة نحن هذه المدينة البطلة، فجزى الله أهلها خير الجزاء. المساكين يعني أول يوم ثاني يوم راح منهم 300 واحد تقريبا، بقية المدن ساكتة. هذا خطأ، لكن فينا بعد تحركوا الحمد لله، يعني حتى المدن كلها تحركت، ونسأل الله عز وجل أن يقويهم. فالأصل أن المدن كلها تطلع، لكن لما تخرج مدينة والمدن الأخرى عما تتفرج وتنظر، حينئذ الطاغية ونظام وبلطجيته الأمنية يعملون يعني بالذبح والقتل، يعملون أعمالهم سهل. أنا أنظر في مجزرة حماة، مما ساعد الطاغية على استئصالي وارتكاب هذه المجزرة الضخمة أنه انفرد بحماة. بقية المدن كلها كانت تتفرش، دمشق وحمص وحلب كلهم كانوا يتفرجوا في تلك الوقت، وما حصل بعض الأعمال لكن تذكر كلهم يتفرجوا. النظام نازل دك بهذه المدينة الباسلة، افتكى فيها مجزرة ما يقارب 30,000 قتلهم في يوم واحد، 30,000 قتلهم في يوم واحد، شعب أعزل ومدينة داخل عليها بالدبابات طب طب طب طب طب طب طب بس أكثر من القذافي، استفاح حرماتها بيوم واحد قتل. كان هذا أخو رفعة الأسد، حافظ الأسد ورفعة الأسد، اثنيناتهم الاثنان فعلا هذه. فكانت بقية المدن تتفرج، هذا خطأ. فبالتالي أنا أقول كل الشعوب لازم تتحرك، كل المدن يد بيد. أما إذا خرجت مدينة وسكتت أخرى حينئذ سهل عليه أن ينفرد بهذه المدينة. ثم نصيحتي أن لا يعطى هذا الطاغوت فرصة من الأسبوع للأسبوع، لا، تكون المظاهرات متراكمة. هذا الذي جعلها تنجح في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا، وصل في هذا الموصل، نسأل الله أن ينصرهم. أنه كان اليوم خرجوا مثلا 1,000، غدا يخرجون 5,000، بعد غد يخرجون 10,000، وكل يوم يتصاعد الرقم. مش كل جمعة يعني، هذا حينئذ يعطى لبلطجية النظام الأمنية فرصة في أن يأخذوا نفس وأن يعدوا العدة للاستئصال كل يوم. أنا أعلم ستحصل ضحايا، ستحصل ضحايا. لذلك نصيحتي لأبنائنا وشعبنا المسلم في سوريا أن يحسنوا النية. يعني أنتم الوضع في سوريا ليس كمظاهرة في اليمن، ليس كالمظاهرة في اليمن، يعني هذا نازل يعني يروح احتمال أن يقتل شهيدا، يقتل يعني نازل ما بده يصيح حرية وكذا وعزة وكرامة والشعب يريد إسقاط النظام. أنت هنا داخل في جبهة قتال حتى لو أنت لم تقاتل. فبالتالي أقول على أهل كل من ينزل أن يخلص النية لله، أن عمله هذا في سبيل الله دون مظالمه، هذا مهم جدا. من قتل دون مظالمه فهو شهيد، مظلمته فهو شهيد، من قتل دون أخيه فهو شهيد، من قتل دون جاره فهو شهيد، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. من قتل أي في سبيل الله دون أي دفاع، هذه النية لا بد ابتداء أن تتواجد. لا بد الآن أن تتواجد هذه النية. لأنك أنت نازل يعني ربما لا تعود حيا، وأنت مهم أن تضمن حياتك الأخروية بعد الموت، بعد الموت أن تكون شهيدا. لذلك خلي يكون عملك لله، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. أنا هنا أنصح، أنا هنا أنصح وأسدد، أنت أيها الشاب السوري نازل ضانيتك لله في سبيل الله، إنكار الظلم في سبيل الله. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا الفعل عظيم من الجهاد. رجل قام، ممكن يكون رجال يقوموا مش واحد، قد يكون 100-200 يقوموا، فقتله فهو شهيد ومع سيد الشهداء. لكن أهم شيء أن تخلص النية لله، تقاتل دون حرماتك، تقاتل دون دينك، تقاتل دون عرضك، تقاتل دون مالك، تقاتل دون حقوقك مظالمك في سبيل الله، حتى إذا قتلت تقتل شهيدا. أصلح النية، أخلص النية، مهم جدا. يعني أنتم مش رايحين رحلة، لما تنزلوا مظاهرة لا يعني رايحين رحلة شمت هواء مثل ما بيحصل عند أخواننا في اليمن، بينزلوا مليون واحد وبيرجعوا مليون، لا. وحصلت مرة هكذا، هذا النظام الغبي الطاغية هناك في اليمن يعني ارتكب مجزرة بحق شعبه حتى الآن لا يعرف كيف يلملمها. لكن الذي عندنا ما بيستحي بالمرة، كل يوم بيعملها كل يوم. فبالتالي نقول لمن ينزلوا جزاكم الله خير، أنتم على حق، تسيرون في الاتجاه الصحيح، عملكم عظيم، أنتم يعني أقول إن تم التغيير في سوريا يعني هذا تغيير المنطقة كلها، تحرير المنطقة كلها من هيمنة هذا الأخطبوط الرافض الباطني الذي يمتد من طهران وقم إلى حتى سوريا لبنان العراق، هذا الأخطبوط الذي طوق الأمة حتى الآن دخلوا لجهة البحرين. إذا سوريا نجحت هذا الأخطبوط كله يسقط. الشام فيها خير، لذلك أنا أقول هؤلاء الفتية يعني يقاتلون عن الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام، يقررها ثلاثا. قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ لماذا طوبى؟ قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. هذه الشام ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال عبد الله بن حوالة يعني فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خير لنا يا رسول الله، أي المكان، أي الأمكنة تنصحنا؟ قال عليكم الشام، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. عليكم الشام، تكفل الله لي بالشام وأهله. قال السلف من تكفل الله به فلا ضيعة عليه، فلا ضيعة عليه. قال رسول الله إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع. عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الشام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم في الشام، وهم في الغرب، قيل غرب المدينة هي الشام. الشام فيها أحاديث كثيرة خصها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن متفائلون خيرا. يعني هذه غيمة سوداء بإذن الله تعالى، هذا النظام الطائف الجاسم على صدر الشام غيمة سوداء سرعان ما ستزول بإذن الله عز وجل. أحد الصحابة يقول له يا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. قال عليك بالشام، يكررها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته للشام قال هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول أنت صفوتي من بلادي الشام، أنت صفوتي من بلادي، ادخل فيك خيرتي من عبادي. ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة، قلت ما تحملون؟ قالوا نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. أحاديث كثيرة قيلت في الشام، طائفة عظيمة لو أردنا أن نستعرض يعني ونبين ما قيل في الشام وكلمات الحبيب في الشام، يعني هناك أحاديث كثيرة جدا. انظروا هذه الشام الآن هي أسيرة. لذلك أقول لكم حتى هذه الثورة على بعض علاتها، أنا أعلم هي ليس كل بداية تريدونها كاملة، أنا أعلم هذا مش ممكن، لكن عسى أن يكون هذا النقص يكتمل فيما بعد. لكن هذه الخطوة الضعيفة تكون خطوة لما بعدها. يعني انظروا الآن الذي حصل في مصر مثلا، الآن الذي أنجزوه، الذي أنجز في المجتمع المصري كان خيالا أن ينجز لحظة سقوط الطاغية مبارك، لكن انظروا خطوة أدت لخطوة ثانية، خطوة ثانية الآن أكبر جلاد يحاسب. الآن قضية أن يستوي الكبير مع الصغير في المحاسبة والمساءلة. فبالتالي أقول لكم إن تحقق النصر لأهل الشام، وأسأل الله أن يكون عاجلا، هذا فيه خير مردود على الأمة كلها. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، مفهوم يعني المخالفة أن صلاح الأمة بصلاح أهل الشام، وفساد الأمة بفساد أهل الشام. لذلك الجرح كبير والهم كبير، والجهود ينبغي أن تكون مضاعفة. الجهود ينبغي، لا ينبغي أن نركن نقول يعني الأخوة الشباب الطيبين في سوريا دعهم لحالهم، لا، خذلهم من خذلهم. حتى وللأسف قلت لكم هذه حماس على لسان صاحبها مشعل، خذلوا الشعب السوري المسلم، خذلوه تحت اسم المقاومة. نحن لا نتوقع منهم غير ذلك، لهم تاريخ قديم في الاعتناء في أحضان هذا النظام الطائفي النصيري الحاكم في سوريا، والآن يشكلون ضغط على الناس، مقاومة، ما أحد يتكلم عن لأن يستخدمهم كأداة، يحركهم وقت ما يشاء. انظروا هذه المقاومة كم هي شريفة. فكما أن أهل الباطل وأهل النفاق يجتمعون جبهة واحدة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كذلك لأهل الحق ينبغي أن يكونوا كتلة واحدة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد للمؤمنين من أن والصالحين الصادقين أن يكونوا جبهة واحدة أمام الباطل، بل نضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أشعر أنني قد تكلمت كثيرا وما كنت أود ذلك، لكن في الجعبة الكثير حول هذا النظام وما عانينا يعني من هذا النظام، لو أردنا أن يعني نتكلم ولا توسع، لكن لا أريد أن أملكم الحديث. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أعطيكم فرصة الآن، استمعتم إلي كثيرا فينبغي علي الآن أن أستمع إليكم. جزاكم الله خير. من عنده أي سؤال ومن عنده أي مداخلة فنحن نسمع منه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي صوت أخي الكريم، حياكم الله، حياكم الله وبياكم. نحمد الله رب العالمين على نعمة الإسلام، ونحن الآن الله يبارك فيكم جميعا، ونحن الآن في وضع فعلا فيه كثير من الضغوطات، وفيه كثير من الظلم، وفيه كثير من الحصار، إن كان في المال أو في السلاح أو في الفكر. ولا أريد أن أطيل عليكم، وسأسأل سؤالي باختصار. أخي الكريم أبو بصير وشيخنا ومعلمنا، بارك الله بك وجزاك الله كل خير. كما تفضلتم بأن الوضع الآن في سوريا في هذا الوطن الذي تحمل كما تحملتم أخي الكريم، وتحملنا الكثير من الظلم ومن السجون ومن القهر ومن القتل ومن الاعتداء، لا يكفي بمظاهرات وبكلمة سلمية. نعم يا أخي الكريم، ولكن عندما أريد أن أواجه هذه القوة المجرمة المدججة بالسلاح ولا يوجد عندها لا أخلاق ولا ضمير، لا يوجد عندها لا أخلاق ولا ضمير، وشعبنا وأخواننا وأهالينا لا يوجد عندهم سكين، فكيف ندعوهم إلى المجابهة لهؤلاء الأنذال بالقوة أو بالسلاح؟ عندما نريد أن ندعوهم أو ندعو أنفسنا إلى هذا الأمر، يجب أن نؤمن لهم هذا الأمر، يجب أن نكون معهم في هذا الأمر، أم أن نقول عفوا أخي الكريم أنا فقط لكي أوضح الأمر في الداخل كيف هو، أم أقول يجب علينا أن نقاومهم؟ بماذا أخي الكريم؟ بماذا يا يا يا يا, يا شيخنا؟ بماذا يا, يا يا أخي؟ بماذا سنقاوم؟ وكيف؟ وكيف؟ أريد أن توضح هذا الأمر، كيف تكون المقاومة؟ هل بتهريب كم بندقية؟ بتهريب كم قنبلة؟ هذا سيأتينا بمزيد من القتل ومن التعدي. أم هل يوجد فعلا أسلحة نستطيع أن نقاوم هؤلاء الأنذال؟ فأنا أوافق على هذا الكلام أخي الكريم. الأمر الثاني، هناك يوجد جيش في سوريا، يوجد جيش، يعني جيش كامل، وجيش لا أعتقد أنه كله للنظام. هذا الجيش يوجد فيه كوادر ويوجد فيه ضباط ويوجد فيه أحرار ينتظرون الساعة الملائمة إن شاء الله بإذن الله تعالى ليكونوا مع شعبهم كما كان الجيش المصري مع شعبه، وإن شاء الله ننتصر على هؤلاء الظلمة. ولكن ندعو الشعب الآن لأن يقوم بما لديه من وليس لديه شيء، ولكن يقوم بشيء من القوة أو من استعمال القوة في وجه هؤلاء الطغاة، هؤلاء الأنذال، فأعتقد أننا سنعرض أهلنا وأخواننا وشبابنا إلى مزيد من الخسارة ومزيد من القتل ومزيد من يعني من مشاكل. فعفوا أخي الكريم، وأرجو أن توضح لنا كيف نقاوم بدون سلاح. شكرا، المايك معكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا أبا أسامة، بارك الله فيك، شكرا على مداخلتك وعلى سؤالك الوجيه. بادئ ذي بدء أقول نحن لهذه للأسباب التي ذكرتها مع التوجه السلمي في عملية التغيير، ونخاطب أهلنا وشعبنا في سوريا بأن يعتمد الوسائل السلمية ما أمكن لذلك سبيلا، ويعطي يعني هذه الوسائل حقها من حيث الوقت، من حيث الاستخدام، من حيث الوسائل، يتفننوا في استخدام الطرق السلمية، يتفننوا لهم ذلك، ونحن معهم في هذا. لكن لو وصلوا إلى نقطة مسدودة وكانت الضحايا بالآلاف، حينئذ لا أستطيع أن أقول لهم لا يجوز. أنا ما أقول لهم افعلوا، أقول لهم الخيارات مفتوحة أمامكم، وأهل الميدان هم أدرى بما ينبغي. إذا وصلوا إلى درجة أن هذه الوسائل لم تعد تجدي، نحن قلت لك بادئ أعطيها حقها من الوقت ومن الكم والكيف للأسباب التي ذكرت، لكن لا يعني ذلك أنني أحرم على شعبي بأن يستخدم الوسائل التي بها يدافع عن نفسه وعن حرماته. لا النقل يلزمني يعني يفيد بذلك، ولا العقل، لأن هذا مقتول ومقتول. ثم في التجربة الليبية نوع جواب على ما تفضلت به يا أسامة، يعني الشعب الليبي لم يكن مسلح، الشعب الليبي لم يملك سكينة، لكن لما وجد نفسه بين خيارين لا بد له من التغيير لأنه يحكمهم واحد مجنون، لا بد له من التغيير، لا بد، أو أنه سيقتل. لما وجد الشعب الليبي وجد نفسه بين هذين الخيارين اتخذ إجراءات أخرى، استولى على السكنات، استولى على المؤسسات العسكرية، استولى استولى استولى، وتحولوا إلى ثوار مسلحين كما ترى. ثم نحن نرجو كما قلت أن الجيش يدخل في النهاية أو في وسط الطريق، نسأل الله أن يحدث أمره. أما الشام تظل هكذا على الواقع، الوضع الذي نحن فيه هذا ما أحد يرضى به، لأن الوضع الذي نحن فيه وضع مريض، مريض حتى النهاية. فنحن نقول الخيار السلمي نعم نفعله كما وكيف، ونعطيه حقه من الوقت، لكن إذا وصل لذلك أنا أقول هم أهل الميدان، هم أدرى، أنا لا أملي عليهم، لا أقول لهم افعلوا هذا يعني ولا تفعلوا هذا يعني، فهم أدرى، قد يقرروا شيء حينئذ أنا لا أستطيع أن أقول لهم حرام لا تفعلوا. هنا أخونا أبو أسامة يقول الجيش كان معه، أي مع الشعب الليبي. أنت قبل قليل قلت أنه ممكن الجيش السوري أيضا يعني ينقسم ويكون مع الشعب السوري، يعني أنت قلت أنه ربما في النهاية الجيش يساعد الشعب السوري على التحرر من هذا النظام، ونحن نقول أن الجيش ليس صح، الضباط المتنفذين من النصيرية، لكن الجنود والقيادات الوسطى كلهم من المسلمين، مسلمين سنة. ممكن في مرحلة من المراحل، في لحظة من اللحظات، في ساعة من الساعات ممكن يحصل شيء من هذا. نحن لا نيأس. أنا الذي أريده وأريد أن أقوله أن كل الخيارات متاحة في حال أغلقت الخيارات السلمية. حتى شوف انظروا المجتمع الدولي اللي بيجرم العنف وما العنف، تفهموا استخدام الليبيين للسلاح، حتى هذه الأمم المتحدة والقوانين تفهموا استخدام الشعب الليبي للسلاح، لأنه وصل لموصل أنه مقتول، مقتول لا محالة. فقالوا من قبيل الدفاع عن النفس. أنا الآن صحيح كونني عن بعد لا عندي مع الخطط العسكرية، لكن أقول كخيارات من ناحية كقرار شرعي وقرار سياسي، أنا أقول أنا من ناحية كقرار شرعي أقول لهم هذا حقكم، لكن كقرار سياسي ميداني هم أهل الميدان، هم الذين يتخذونه حسب تطورات الأحداث، حسب تطورات الأحداث. لأنه أيضا ليس حلا كل يوم نسمع أنه قتل 200-300 شاب، كل ما خرجت مظاهرة سلمية نسمع أخبار ونحن متكئين جالسين على الأريكة قتل 20 في اللاذقية، وقتل 50 في درعا، وقتل 60 في دمشق، وقتل. إذا متى سنسمع هذه الأرقام؟ أيضا هذه أرقام تؤذينا، أيضا هذا قتل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم قدير. فأنا هنا لا أستطيع أن أقول له يعني نحن 50 سنة ونحن نربي الشعب السوري، مد عنقك للجلاد وخلي يجلدك، ومد عنقك للسياف ليقطع رأسك. هذا الخطاب ينبغي أن يتوقف، هذا الخطاب بيزيد، لأن النظام الطائفي الحاكم يعني لا يستوعب هذه الإنسانية منك ولا يتفهمها، بل لك مدام هو مادد لي عنقه أنا أستمر في القطع. لذلك هو تفرعن، النظام تفرعن. صح التجربة السورية في الثمانينات كانت عنيفة وكانت شديدة وكانت مؤلمة، لكن صدقوني كان النظام مرعوب، كان النظام يعني حافظ أسد كان في الأسبوع يعمل 5-6 خطابات ويتشهد في كل أنه أنا مسلم لا إله إلا الله. فبالتالي نحن نعلم أن هذا خيار صعب، وبنفس الوقت يعني نوصي الشعب السوري بأن لا يلتجئ إليه الآن وأن يصبر أكبر قدر ممكن، لكن لا نحرمه ولا نجرمه كما يفعل غيرنا يجرم هذا الخيار. نحن لا نجرمه لأنه خيار شرعي وخيار عقلي، بل الشعوب كلها والأمم كلها توافقك أنك أنت إذا وصل الحال بك أنك مقتول لا محالة لك أن تدافع. هذا إذا أردنا التغيير. أقول تغير أمامك نظام شرس شرير متوحش، وبالتالي هذا الذي أنا أقوله، فهذا رأيي منذ الزمن، هذا الرأي الذي أقوله الآن قلته من 15 عام 20 عام، وكلمت عن العصيان المدني، كل هذه الوسائل استخدمناها. نحن شعبنا في أمامه خيارات، العصيان المدني حتى الآن لم يجربوه، نحن نقول لشعبنا في سوريا جربوا العصيان المدني، كل يغلق دكانه ويدخل للبيت، ما أحد يذهب للسوق لا للعمل لا للدراسة ولا يغلق دكانه ويدخل للبيت. صدقوني النظام ربما يعني تحت، إذا ما أقول ينهار تحصل له مشكلة كبيرة، إذا أغلقت دمشق أسبوعا واحدا بإذن الله هذا يكون له أثر بليغ على النظام. عصيان مدني، عصيان مدني، هذا الأسلوب حتى الآن شعبنا ما استخدمه. الكل يجلس في بيته، يا أخي لا تقاتل ولا شيء، اجلس في بيتك. اجلس في بيتك. يعني نحن أنا كتبت مقال من 10 سنوات، يعني في الناس قلنا لهم لابد من أن تستريحوا من هذه الأنظمة، إلى متى سنعيش الذل والهوان يا أخي اعملوا العصيان المدني. اجلس في بيتك، لا تذهب للسوق، لا تذهب إلى دكانك، لا تذهب إلى عملك، لا تذهب إلى إلى إلى إلى شغلك، إلى الدراسة، إلى الوظيفة. اجلس في بيتك. النظام ينهار في أمامنا وسائل، لكن أقول في يعني كل هذه الوسائل، إذا لأنه النظام أنا أعرف هذا النظام. شوف أنا أتكلمكم، أنا أكلمكم عن هذا النظام ليس كوني يعني هكذا مراقب ومحلل وكوني ناقد أو باحث، ليس لهذا وحسب، إنما يعني أنا إنسان عشت بين القوم. يعني أنا من طرطوس، تعرفون ما معنى طرطوس؟ طرطوس قلبها مسلم سني، وحواشيها وقراها من النصيريين الجبال العلم. فأنا عايشتهم في قراهم وجاورتهم وخبرت القوم، أعرف كيف يفكرون، كيف يعملون، كيف هين. فإذا استسلمت له لا يرحمك، هذه طبيعة، إذا استسلمت لا يرحمك. هي الآن 50 سنة هنا بيجلوا ما الذي حمل أهل دمشق، ما الذي حمل شباب وشعب دمشق، أهل دمشق في المظاهرة الأخيرة يقولوا الشعب السوري ما بينذل؟ لماذا؟ ها؟ لو مانوا مزلول ما بيحكوا هالعبارة هذه. 50 سنة هم يزلوا فينا الشعب السوري ما بينزل. من أذلك؟ مزلول 50 سنة وهم يزلون بالشعب، يزلون بالناس، يدوسونهم بالأحذية. لذلك في النهاية قالوا الشعب السوري ما بينزل، لأنه شاعر بالذل وشاعر بالهوان 50 سنة، وهو لقمته تؤخذ من فمه، عرضه منتهك وحرماته كلها منتهكة. طيب إلى متى؟ فأنا أقول لهم نعم الخيارات السلمية متاح، لكن إن وجدتم خيارا آخر ممكنا أنتم أدرى. أنا أقول لكم من الناحية الشرعية معكم الحق، لكن لا أنصحهم بالاستعجال. ومع ذلك انظروا، مش هذا كلامي، ومع ذلك لا أنصحهم بالاستعجال، لأنه أنا صاحب تجربة، والتجربة القديمة عايشتها بكل جزئياتها. لا أنصحهم بالاستعجال، لا أنصح الشعب السوري بالاستعجال. أنا كلامي على الأثير الآن، يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني الكل يسمع به. لا أنصح شعبنا بالاستعجال، يعطوا العصيان، الاعتصامات، المظاهرات، الوسائل، لكن أنا أعلم صدقوني أن هذا النظام متوحش، نظام خبيث ودنيء عديم الأخلاق لأيام بيننا. حينئذ ما بستطيع بعد ذلك، لو الشعب السوري أخذ خيار آخر مثل ما عمل الشعب الليبي، أقول له أنت مجرم وأخذت الخيار العنف من العنف، ما أستطيع، أنا ما أستطيع ألومه حينئذ، ما أستطيع أن ألومه. إذا سطى على السكنات العسكرية، سطى أخذ غنائم سلاح مثل ما عمل الشعب الليبي له ذلك. يعني إذن أنا ما أستطيع أخاطبه من هنا أقول أيها الشعب السوري أنت التجأت للعنف وهذا خطأ. أي خطأ؟ ما أستطيع، أنا ذبح قتل. والآن في تعتيم على الجرائم. الأيام بيننا، الأيام بيننا، هذا الذي أنا أقول به. وأنا أسأل الله عز وجل أن يختار لشعبنا يعني الخير. نحن صدقوني نحب أن يتم كل هذا التغيير يعني بدون أي مشكلة، بدون استخدام أي عنف أي سلاح أي كذا هذا. لكن ما الذي تفعل إذا الذي سطى على بيتك كان مسلحا ويريد قتلك؟ أحدهم قال له يا رسول الله، شوف هنا حديث عظيم في توجيهات حلوة وجميلة، والحبيب صلى الله عليه وسلم كلامه كله حلو وجميل. قال له يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك، يعني يريد ماله بالقوة بسطه هكذا. قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، قال انتصر عليه يعني بسلطان. قال فإن أعني السلطان، قال انتصر عليه بمن حولك بالجيران قال فإن نأى عني الناس لم أجد من ينصرني عليه. انظروا كل هذه الوسائل السلمية، انتصر عليه بكذا. أول خيار قال خوفه بالله قبل أن يشكوه إلى السلطان وأن يستنفر عليه من الناس والجيران. قال خوفه بالله، قل له اتق الله لا تفعل. قال إن لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه جواب الآخر في النهاية، قال له وإن لم أجد وإن أعني السلطان وإن أعني الناس، قال له قاتل دون مالك. قال له فإن قتلت، قال له أنت شهيد. قال فإن قتلته، قال هو في النار. انظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ خيارات سلمية كلها، لكن في النهاية لم يغلق خيار القتال. قال له اعمل كذا اعمل كذا، خوفه بالله، ذكره بالمعاني بالقيم كذا، انتصر عليه بالناس بالأمور. ما في النهاية قال له قاتل دون مالك. قال له ان قتلت، قال له انت شهيد. نحن ماذا نريد غير الشهادة؟ نحن شبعنا ذل. يعني نحن عايشين أذلاء، يعني نحن الأحياء الأموات، نحن الأحياء الأموات، يعني أموات ماشيين على الحياة، أموات يدبون على الأرض. كم ضابط صيري زال 20 مليون؟ إلى متى؟ الخطاب التركيع التذليلي. نحن نريد أن نرفع من معنويات شعبنا، العزة والكرامة هذه ترتفع. الخيارات كلها متاحة لهم، ننصحهم بالترتيب. إن وجدوا الأمور كلها مغلقة ثم فتح لهم خيار من الخيارات وتيسر لهم، نقول لهم على بركة الله، على بركة الله. أرجو أن يكون موقفي واضح ورأيي واضح ونصيحتي واضحة. لا أريد أن أفهم خطأ أنني من دعاة العنف وأنا أدعو للعنف، لا لا، أظن كلامي واضح لأنني كررته وأعدته أكثر من مرة. وأظن أخي أبو أسامة أصبح يعني فهم موقفي أكثر وفهم رأيي أكثر. والمهم أن يكون الجواب قد وصله وجزاه الله خير. طيب أنا أدع اللاقط لمن عنده مداخلة ثانية. طيب جزاك الله خير الشيخ الكريم، أحسن الله إليك وبارك الله فيك، وكتب ما قلته في ميزان الحسن. سؤالي شيخنا بالنسبة لإخواننا في سوريا، يعني ألا يكون هناك مشكلة في انتظارهم في الإعلام الخارجي وفي تدخل يعني الدول الأوروبية في صنع القرار حول هذه الثورة؟ يعني هم يقيسون أحيانا ما يجري الآن في سوريا على ما جرى في غيرها من الدول وعلى تدخل الولايات المتحدة أو غيرها من دول الغرب، ولا نرى نحن تدخلا واضحا، ولو أن يعني كلام الولايات المتحدة كان فيه شيء من التحذير للنظام السوري ولكنه قال يعني لن نتدخل بشكل عسكري، يعني معنى كلامه أنه يريد أن يتدخل ولكن ليس بالشكل العسكري الذي تدخل فيه في ليبيا. الأمر الثاني هو كلامه يعني حكومة اليهود في فلسطين وانتشار الإعلام بأن اليهود يناصرون الحكم النصيرية في سوريا ويناصرون النظام ويدعون ويصلون لربهم أن يحفظ النظام السوري الذي كان يدافع عنه في فترة حكمه. يعني ننظر إلى كلامهم هذا، أهو فعلا مدافعة عن النظام السوري أم هو بالشكل العكسي؟ يعني نرى نحن إذا تكلمت اليهود على نظام عربي بشيء من الخير نلحظ أن هذا قد يؤثر على النظام سلبا، وكأنهم يقولون للعرب أو للسوريين احذروا نظامكم هذا فهو عميل لنا منذ 50 سنة بكلامهم هذا يعني وبالوثائق التي تصدر عنهم. هذا الأمر يعني هذا سؤالي. الأمر الثاني هو واجب السوريين المقيمين خارج سوريا يعني في دول الخليج أو في الدول الأوروبية، ما هو الواجب عليهم؟ هل الواجب أن ينزلوا الآن إلى سوريا أم أن يتريثوا قليلا إلى أن تعلن راية واضحة للمجاهدين أو للموحدين في سوريا، أم عليهم أن يتحركوا ويحاولوا أن يشحذوا الهمم ويقودوا يعني هذه المسيرات؟ بارك الله فيكم شيخنا، هذا هو السؤال الثاني. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، جزاكم الله خير. نجيب عن السؤال أول بأول حتى لا تتراكم الأسئلة فننسى بعضها، جزاكم الله خير. يعني فيما يتعلق في الغرب وفي أمريكا وفي لا شك أن القوم لهم مصالحهم ولهم طموحاتهم ولهم سياساتهم التي تحملهم على أن يتدخلوا هنا أو هناك، لكن الضابط بالنسبة لهم هي المصلحة، أين تكمن المصلحة فهم ينحازوا. بعد ذلك تأتي الشعارات حقوق الإنسان والإنسان والحفاظ على الإنسان، لكن هم في الدرجة الأولى مصالحهم. نحن من جهتنا كشعوب تنشد التحرر من هذه الأنظمة الطاغية وأن تستأنف حياة إسلامية راشدة يعني تقوم على العدل والخير وإلى آخره، على قدر ما نحقق هذا الإنجاز بأيدينا وعلى طريقتنا على قدر ما يكون هذا أفضل وخير للبلاد وللعباد، على قدر ما نستطيع أن نحيد الأمريكان والغرب من أن يتدخلوا في شؤوننا على قدر ما يكون هذا أفضل وأحسن. وأنا هنا أصارحكم بشيء، أن التحرر الحقيقي هو على مرحلتين. المرحلة الأولى التحرر من هؤلاء الطغاة ومن أنظمتهم الفاسدة، المرحلة الثانية هو التحرر من التبعية لأمريكا أو لغيرها من الدول. ما دامت الشعوب تدين بالتبعية لغرب أو شرق، حينئذ هذه الثورات ناقصة وهذه الحرية التي ينشدونها ناقصة. أسقطوا النظام، أسقطوا الطاغية، لكن لا تزال كلمتهم، قرارهم، سياساتهم، قوانينهم، كل رهن التبعية لهذه الدولة أو تلك. على قدر ما الشعوب تتحرر من هذه التبعية على قدر ما تكون قد أنجزت إنجازا كبيرا وعظيما، على قدر ما نحن نستطيع أن نحيد مثل هذه التدخلات على قدر ما يكون هذا أفضل. لكن أحيانا قد تكون الأحداث أكبر مني ومنك، وأحيانا العدو بما فيهم أمريكا تفترض هذا الواقع لكي تسمح لنفسها بالتدخل. يعني انظروا الآن في ليبيا، موقفهم في ليبيا مريب وغامض، مرة يعني يتقدمون ومرة يتأخرون، خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، يريدون أن يتحققوا من أجندة الشعب الليبي. ماذا يريد الشعب الليبي؟ وبعد سقوط النظام القذافي ماذا سيحكم الشعب الليبي؟ بماذا سيدين؟ بما هو مشكلة؟ يعني أنت الآن انظر هذا الابتزاز، أنت الآن لا تنقذ الشعب الليبي ولا تقيس الشعب الليبي إلا بعد أن تضمن ما هو النظام الذي سيأتي بعد سقوط القذافي. دع الناس يختاروا، ما أنت تقول حرية الرأي وحرية التعبير وحرية، دع الناس يختاروا، دع هذا بلدهم. إذا الشعب الليبي اختار الإسلام في مشكلة. لا، لذلك مرة بيساعدوا مرة بيتراجعوا، مرة بيقدموا مرة بيتأخروا، ومرة بتفتفق. لذلك يعني خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، واليهود وراءهم وراء هذا التذبذب. صدق الله، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تصوروا الشعب يغضف بالنار ويقتل على يد هذا المجرم، هم يفاوضون الشعب الليبي. أنت ما هي أجندتك؟ وبماذا ستحكم؟ وماذا ستقوم؟ هكذا يكون الغوص وهكذا تكون المساعدة. فبالتالي يعني ما هي المشكلة لو الشعب اختار الإسلام؟ ما هي المشكلة؟ لا، يريدون أن يتثبتوا من الآن. انظروا هذا الابتزاز، انظروا هذا الابتزاز. الشعب الليبي الآن عم يدفع ضريبة، هو لصالح من عم يعني تأخير هذه المعركة؟ المعركة كان بإمكانها تحصل من الأسبوع الأول. هم يقتلون الناس الآن، تصوروا يقتلون الجندي، المعسكرات يقتلون الناس في قصف الطيران، قالوا إلا القذافي ما بنقتله. ليش؟ إذا كان رأس الأفعى وهو رأس المشكلة كلها لا تريدون قتله، تريدون قتل ماذا؟ لماذا أنتم تطيلون من أمد المعركة إذن؟ موقف مريب. نريد أن نحافظ على المدنيين لكن لا نريد أن نساعد الشعب الليبي بالسلاح. كيف بدك تحافظ على المدنيين والآخر يقذفهم بالصواريخ؟ موقف مريب. يريدون أن يطيروا من أمد المعركة. لهم مصالحهم، لهم أهدافهم، لهم أهم شيء. شوفوا هم يعني، أنا أعود وأقول أن يعني الأمريكان وحلفائهم يهمهم في المنطقة ثلاثة أشياء، هذه ينبغي أن تحفظوها. أولا، مصلحة وأمن وسلامة دولة إسرائيل. لذلك اليهود هم اللي عم يشوشوا على الأمريكان وعلى الغرب في قضية السلاح، وما السلاح، بيعطوا السلاح الشعب اللي بسلاح ولا ما بيعطوا سلاح. الأمس بيصيح واحد يهودي في البيت الأبيض هذا الأمريكي، بيقول كيف تعطون السلاح لشعب هم شاركوا في قتل الأمريكيين؟ انظروا هذا الأسلوب، وقتلوا الأمريكيين، وكيف تدافعون عن أناس قتلوا الأمريكيين؟ الشعب الليبي قتل الأمريكيين؟ انظروا هذا الأسلوب. الصهيوني اللي كيف اللوب اليهودي كيف يعمل في القرار السياسي، جابوها في وسائل الإعلام. فحتى الآن ما هي الأجندة؟ ما هي الكذا؟ فأعود أقول الذي هم أمريكا والغرب ثلاث نقاط في المنطقة: مصلحة وأمن وسلامة دولة الصهاينة اليهود في فلسطين. الأمر الثاني محاربة الإسلام السياسي، وخاصة منه الإسلام السياسي، أن يضمنوا النظام الذي يكفل لهم ذلك. ثالثا، مصالحهم الاقتصادية والعسكرية والثقافية والاستراتيجية في المنطقة، ثلاثة أشياء. أي نظام يساعدونه لا بد من أن يضمنوا منه هذه الأشياء الثلاث. وعلى قدر ما بقى يتفاعل أو لا يتفاعل، على قدر ما يكون بقى المد والجذر، نساعد لا نساعد، نقدم لا نقدم، نعطي لا نعطي، وهو الخلاف على النقاط الثلاث. الآن عم يبتزوا الشعب اللي تحت الإكراه، تحت القصف، عم يفوضوهم عن الأجندة. يا عيب الشوم، هكذا يكون الدعم يعني أمريكا وهذه كلينتون قال تريد أن تتحقق أولا من نوايا الشعب اللي هذا قبل ما يتدخلوا شهر كامل، والقذافي وصل على بوابة بني غازي وحي يعني عم يقتل الناس ويرميهم بالصواريخ والدبابات، عم يقتل الشعب، هذا يقتل شعبه. قال لا، نريد، ذهبت أول لفرنسا قال تريد أن تتحقق من أجندة الشعب الليبي. طيب، حتى لو طلع معك ان الشعب الليبي يريد الاسلام، ما هي المشكلة؟ ما بتساعديه؟ ما انتوا تقولوا حرية الشعوب وحرية القرار وحرية الاختيار؟ لا، اذا وجدوا انهم سيختاروا الاسلام يدعونه ويتركونه. لذلك هم حتى الان هم قضية عدم تسليح الشعب الليبي، وللاسف هذا التركي كمان، هذا شو اسمه، هذا اردوغان هذا موقف خسيس، قال هؤلاء ممكن يصيروا مثل الطالبان ومثل افغانستان وارهابيين. ارهابيين معايا بتحكي هيك؟ يعني انت الان تريد تساعد مين، القذافي؟ انت الان واقف في البحر في سفينه حميت البلد، ماذا تفعل انت في الناتو؟ طيب انت في الجو، هم علما ان الاهداف التي ضربوها، الاهداف كلها لها علاقه بالسكنات العسكرية التي تتعامل مع الطيران ومع الجو ليضمنوا سلامة طياريهم وطياراتهم. حتى الآن الأهداف البرية هذه ما قصفت إلا قليلا. كل الأهداف التي قصفت اللي هي التي تتعامل مع الجو عشان يضمنوا جو آمن طياراتهم وطيارينهم، لكن الدبابات والصواريخ تنتظر على الأرض، الدبابات والصواريخ تنتهي على الارض، والرجل هذا القذاف مجمع عم يضرب شعبه فيها. ليش ما بدك تسلح الشعب الليبي؟ يا انت عامل حالك مسلم، زعيم تركيا الان الدوغان هذا، ليش ما بدك تسلحه؟ معناته انت متواطئ مع المجرم القذافي على قتل الشعب الليبي، لان عدم تسليحه يعني قتل الشعب الليبي. عدم تسليح الشعب الليبي يعني انت الان واقف مع القذافي. ما تعمل لحالك انساني وما انساني، انت واقف. انظروا حتى الان عم يتفاوض، يعني الامس هذا حيوصل على يعني اخذ هذه الولايات الغربيه البتروليه هذه كلها اخذها، يعني اجداد يوصل على اجداد تقريبا، رجع عنده قوات بريه، دبابات وصواريخ وراجمات، الرجل عنده اسلحه واليهود عم يعطوه اسلحه. وهذا اردوغان اللي عم يحاله اسلامي، ايش قال؟ نحن هذول ممكن يصيروا ارهابيين. انت الان متواطئ مع القذافي، يعني قولا واحدا انت متواطئ مع الطاغوت والطاغيه ضد شعبه. لكن انظر كل الاجل، فبالتالي يعني الغرب بهم هذه الاشياء. فانت على قدر ما تستطيع ان تنتزع حقوقك بنفسك على قدر ما يكون هذا افضل. هم بدوا منه ثلاث أشياء: سلامة، اعتراف باليهود وأمنهم، سلامتهم، دولتهم فلسطين، أن تغيب الإسلام السياسي عن ميدان الحكم وميدان الحياة. بدك تعمل إسلام هيك صلاة صوم، لا تذلك، ما في مشكلة، تربي لحية تلبس ثوب، ما في مشكلة، لكن أهم شيء إسلامي علماني، إسلامي ليبرالي، إسلامي ديمقراطي، ما لكن تحكم البلد الإسلام السياسي، الإسلام الذي يقود البلاد والعباد، الذي الإسلام هذا الذي هم لا يريدونه، إضافة إلى مصالحهم. هذه ثلاث أشياء هي اللي بتحدد السياسة الخارجية لأمريكا ولدول الغرب، هذا ينبغي أن نفهمها. هذه ثلاث أشياء إن أمنوها منك أصبحت صديقا، إن لم يؤمنوها منك بقى تصير بقى مساجلات مفاوضات بينك وبينهم. إذا قلت لك هم يبدو لم يلمسوا من شافوا هالشعب الليبي شعب مسكين بيصلي، شافوهم هالمجاهدين كيف بيصلوا، شافوا هل كيف يعني الجماعات كيف بيصلوا، كيف بيقولوا الله أكبر ولا إله إلا الله وكذا، مساكين يعني شعب مسلم. يعني حتى في واحد من ضباطهم قال ماذا نفعل لكم، نحن متدينين. قالوا لا أنت قاعدة يا أخي. قالوا نحن كلنا متدينين، يعني ما لنا علاقة بالقاعدة نحن، ولا نعرف القاعدة، لكن نحن كلنا متدينين مسلمين بنحب الإسلام، يعني بتعاقبونا لأننا بنحب الإسلام ومتدينين، كلنا بنصلي ونصوم وبنحب لا إله إلا الله والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، كل الشعب الليبي كله يعني كله بيحب الإسلام وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مليون حافظ للقرآن الكريم، يعني جزاؤه نذبحه؟ لا لا، لازم يضمن لنا أنه يتفرق. مشكلة لما صدق الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن لن لن لن لن تفيد النفي إلى يوم القيامة، لن لما ينبغي أن نشك فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لي يعني موقف اليهود من إسرائيل هو موقف متذبذب، يعني هو في في في يعني هم خايفين ومش خايفين، يريدونه ولا يريدونه اليهود. وهذه الرسائل الدعم ما تقولوها في الملأ، ما تقولوها على العلانية، لكن فيما بينهم من في بالعكس، ان في البعض في العلن بالاعلان بيعملوا حالهم انه يعني هنا ضد النظام، لكن في الوثائق في يعرفون انهم الان في قلق، حتى يصرحوا انه الان لو ذهب النظام السوري في قلق بالنسبه لنا، من سيحرس لنا هذه المنطقه؟ هذا هو المهم. نحن مش متسكين ببشار، لكن نريد ان نعرف، هذه على طريقه اليهود بدهم يضمنوا المستقبل، من سيحرس هذه المنطقه بدلا منه، وهل الذي سياتي بدلا منه سيحرس هذه المنطقة أم لا؟ هذا الآن الذي يهم اليهود. فالجماعة يدورون مع مصالحهم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بالنسبة للمهاجرين يعني الآن السوريين في المهجر بالملايين، ينبغي أن يبذلوا كل جهد، جهد إعلامي، الجهد الإعلامي لا تستهينوا بهذا الجهد، الجهد الإعلامي مهم جدا، البعد الإعلامي، لأنه أخواننا وشعبنا في سوريا يعيش تعتيم إعلامي، ما في ولا قناة في في في سوريا، ما في ولا مراسل، تصوروا بلد ما فيها مراسل، ما فيها قناة، ما فيها صحافة، ما فيها إلا القناة التي تنقل الوجه القميء للنظام، كلمات النظام، رأي النظام إلى آخره. ففي حصار، حصار قاتل مخيف. فنحن نقول بالنسبة للسوريين المهجرين، على قدر ما يخترق هذا الجدار وهذا التعتيم، هذا الخناق عن شعب، على قدر ما يكون هذا جيد. لذلك نحن قلنا لكم، نحن من جهتنا جهدنا متواضع، أحيانا في هذه الغرفة المتواضعة نتكلم، وعلمنا فيما بعد أن برنامج الفيسبوك يفتح ويصل لأهلنا وشعبنا في سوريا، ففتحنا صفحة اسمها يعني المعارضة الإسلامية للنظام السوري. ننصحكم أن تكثروا وتقووا هذه الصفحة التي فيها دعم لإخوانكم ولأهلكم في سوريا، لأن هذه هي الصفحة الوحيدة التي تصل، هي البرنامج الوحيد الذي يفتح على شعبنا في سوريا، مواقعنا محجوبة. ما الذي حملنا على أن نفتح هذه الصفحة في الفيسبوك؟ لأنه هو البرنامج الوحيد الذي يفتح على الشعب السوري مؤخرا، هو كان مغلق لكن مؤخرا فتحوه، ربما يغلقوه. فنحن نستغل هذه النافذة في توصيل الكلمة النافعة النصيحة كذا. فأيضا يعني نوصي بجزاكم الله خير أن تكثروا سواد هذه الصفحة، أن تقووها، أيضا أن تساهموا، أن تشاركوا في، لأن هذه الكلمات تصل للشعب السوري، الناس يدخلون إليها، كلمات يعني نافعة. هذه الآن في تسجيلات في اليوتيوب، الآن في تسجيلات حديثة عما تطلع عن المجازر، كل هذه نقوم بنشرها، بالإعلان عنها، بتعريف الناس بها، مجازر عما ترتكب. فأقول يعني إضافة للدعاء يعني أي نوع من أنواع المساعدة تظاهر لا بأس، تظاهر أمام السفارات السورية، كل هذه وسائل توصل رسالة، لأنه وللأسف القوم يعني النظام السوري لا يلقي لك اعتبارا، لكن يلقي اعتبار للغرب ولأمريكا ولكذا. فهو ما يخاف منك، لكن يخاف أنك أنت أوصلت رسالة عنه هو لا يريدها للغرب ولأمريكا. أقول تظاهر، كل هذه الوسائل نحن ممكن أن نفعلها، ندعو، نسدد، ننصح، نبين، لأنه في تعتيم على أخواننا، نحن ممكن نرى ما لا يرونهم. يعني أنت الآن بإمكانك أن تراقب 100 قناة وأن تراقب الأحداث عن بعد، لكن هم في تعتيم عليهم، في تعتيم في خنق. فبالتالي أنت على قدر ما تفك هذا الحصار، على قدر ما إن شاء الله بيكون لك أجر، واتقوا الله ما استطعتم. لا أحد يستطيع يساعد بفلوس، بقروش، يساعد، ما في مشكلة، ساعد، لكن الناحية الإعلامية هي أهم شيء، الناحية الإعلامية هي أهم شيء، لأنه نصف المعركة لها بعد إعلامي. لذلك هذا النظام الخبيث يريد أن يقطع أنفاس الجميع حتى لا يسمع إلا صوته. فأنا أقول على هؤلاء الملايين المهجرة أن يكسروا هذا الحصار عن شعبنا الأسير في سوريا، إذا نجحنا في هذا بيكون هذا خير. الاتصال بالقنوات، الاتصال بوسائل الإعلام، بالجرائد، بتكون في وسائل كثيرة تعرفونها، نفعلها كلها إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب خير إن شاء الله. أنا هذا الذي عندي كجواب عن سؤال أخي الكريم، أضع الله كتل من عنده سؤال آخر. نحمده ونصلي على النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخي صحيح. طيب شيخنا بارك الله فيك على هذه الكلمات الرائعة وعلى هذا التوضيح، ونسأل الله عز وجل أن يكتبه في ميزان حسناتك بإذن الله عز وجل، أو أن يؤجرك عليه بإذن الله عز وجل. شيخنا الحقيقة يعني أنا كنت أنقل لبعض الغرف خارج هذا البرنامج، وطبعا يعني كنت أجد بعض المضايقات والممانعات، يعني تم تنقيطي أكثر من مرة وسحب اللقب مني، وكان الدافع والجواب يعني الذي يجيبون به والحجة أن هذا أمر سياسي وليس أمر عقائدي، يعني وأن ما يحدث في سوريا الآن هو أمر سياسي فقط، يعني شعب وسلطة حاكمة فقط يعني، وليس أمرا عقائدي ولا طائفي، يعني حكم طائفة أو كذا. فأريد منك يعني في كلمات بسيطة هم يسمعون الآن يعني أن توضح لهم مسألة فقط أن الأمر طائفي يا شيخ وليس أمر سياسي فقط يعني. وبارك الله فيكم، لن نطيل بإذن الله. توكل على الله شيخنا. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. معذرة لهؤلاء الأخوة الذين معك والذين يسمعون حديثنا، أولا أسلم عليهم، لكن أقول لهم احذروا من العلمانية المبطنة بالإسلام. هذه علمانية، فصل العقيدة عن السياسة، فصل العقيدة عن الناس، فصل العقيدة عن واقع الحياة. هذه علمانية يا أخواننا، هذه علمانية. انتبهوا، نحن لا نفصل العقيدة عن السياسة، لا نفصل العقيدة عن الدولة، لا نفصل العقيدة عن واقع الناس، عن حركة الشعوب. فإذا حصل هذا الفصل، قلنا بقول العلمانيين، فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن الناس وعن البلاد. انتبهوا، انتبهوا أن تكونوا علمانيين وأنتم تدرون أو لا تدرون. يعني الحديث التي تدلل على أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى، إذا اشتكى عينه، المسلمون كجسد واحد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، ضج كل، هكذا هذا الضجيج، هكذا مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى. هل تجد هذا فيك؟ إذا قلت لي نعم أقول لك أنت على خير، أنت من هذا الجسد، أنت من هذه الأمة. أما إن قلت لي لا، أما إن قلت لي لا، أقول لك أعد قراءة الإسلام من جديد، ثم أقول لك هذه علمانية، أن تصل نفسك عن الحياة وعن الناس وعن همومهم ومشاكلهم. ما هي مقاصد الإسلام؟ سؤال، ما هي مقاصد الإسلام؟ خمس: الدين، العقيدة، الدين، ثم بعد ذلك هذا الإسلام جاء لحمايتها ورعايتها والحفاظ عليها، الدين، العقيدة، ثم النفس، الحفاظ على النفس، ثم بعد ذلك العقل، أيضا جاء الإسلام لحماية العقل، بعد ذلك العرض، المال. هذه مقاصد جعل الإسلام لحمايته وهي من الدين. وبالتالي أنت عندما تحمي هذه المقاصد لا يقال لك إن والله هذه سياسة ما سياسة، نقول لهم هذا الإسلام، الإسلام أمرنا بحماية هذه المقاصد، أن نحمي النفس، الأنفس تزهق تقتل تحميها، يعتدى على الحرمات تحميها، من قتل دون أخيه فهو شهيد. فبالتالي هذا هو ديننا، هذه المقاصد التي أمرنا الإسلام بأن نحافظ عليها وأن نسهر على حمايتها، وهو من الدين ومن كلمات الله. من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن كلمات الله أن تحافظ على هذه المقاصد الخمس، هي كلها من كلمات الله، كلها من كلمات الله. من قاتل دون ماله فهو شهيد، لأن لأن الله أمرنا، فهي من كلمات الله. أن تدافع عن مالك فهو من كلمات الله، معي أنت؟ فبالتالي هذه علمانية مبطنة لا نرضاها، لا نقبل بها. انتبهوا انتبهوا انتبهوا أن تتسلل إليكم العلمانية باسم تحت يعني عباية الإرجاء ومشايخ الإرجاء ومشايخ السلطان، الآن تسللت إلينا العلمانية عن طريق المداخلة ومن المداخلة. دع مال السلطان للسلطان، ومال الشعوب للشعوب، ومال الكروش للكروش، ومال الشيوخ للشيوخ. أقول لهم لا، لا، من أين لكم بهذا الدين؟ هذه علمانية جديدة مبطنة بثوب الإسلام. فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الواقع. كيف تفتي أصلا؟ كيف تتكلم وأنت تجهل الواقع؟ كيف؟ يعني الآن في مشايخ لك هذه دورنا، نحن علماء، دورنا نربي ونعلم. طيب والقيادة؟ والقيادة توجيه الناس، قيادة العباد والبلاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثل القائمين على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قسم منهم في الأسفل وقسم منهم في الأعلى. الذين في الأسفل قالوا لمن فوقهم لو نخرق خرقا من نصيبنا فنستقي ونسقيكم، حرية وديمقراطية، بدنا نخرب على كيفنا، بدنا نخرق السفينة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. أبشر تزكهم تحت عنوان أن هذه سياسة ما سياسة، وإن أخذوا على أيديهم بالزجر والنحل نجوا ونجوا جميعا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: من رأى منكم منكرا، هذا المنكر قد يكون منكر سياسي، وقد يكون منكر اقتصادي، وقد يكون منكر عقائدي، وقد يكون منكر اجتماعي، وقد يكون منكر أخلاقي، من رأى منكم منكرا فليغيره. ذلك المنكر السياسي، من ذلك المنكر السياسي. نحن بفضل الله عز وجل منذ أيام ننشغل في بحث جديد اسمه الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. هذه جزئيات كلها سنتناولها بإذن الله على وجه التفصيل. نسأل الله أن يعين وأن يقبل وأن يمكننا من فعل ذلك، لأن الساحة تشهد تغيرات جديدة، والمكتبة الإسلامية وللأسف فيما يخص هذا الاختصاص فقيرة. في بعض المراجع كتبت قبل 600-700 سنة، لكن الآن في أشياء استجدت على الأمة تحتاج لبحث من جديد. فنسأل الله أن يعين.